قراص العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مشايخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى على آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في المدخل الثاني من مداخل العلوم الشرعية، ألا وهو المدخل إلى علم الفقه. المدخل الأول الذي قمنا بتدارسه هو مدخل علم العقيدة والفرق والأديان، الحمد لله في 3 محاضرات تم الانتهاء من هذا المدخل الأول، واليوم إن شاء الله سنبدأ بالمدخل الثاني، وفي العلم المهم الثاني بعد علم العقيدة ألا وهو علم الفقه. طيب، الآن علوم المقاصد أيها الكرام علمان أساساً، دائما نقسم علوم الشريعة كما فعلنا في ابتداء هذه المجالس إلى علوم آلات وعلوم مقاصد وغايات، وعلوم المقاصد يمكن حصرها في العقيدة وفي الفقه. العقيدة عرفنا أن أساسها هي تصحيح عقدك مع الله سبحانه وتعالى، وعرفنا كل ما يتعلق بها. اليوم سنتكلم عن الشطر الثاني من علوم المقاصد، وهو العلم الذي يأتي في المرتبة من حيث الشرف والجلال والعظمة بعد علم العقيدة، ألا وهو علم الفقه. وطريقة التطرق لمدخل لعلم الفقه كما فعلنا في مدخل لعلم العقيدة، سنتحدث عن المبادئ 10 لعلم الفقه بشيء من التفصيل، ونتكلم عن المذاهب الفقهية التي برزت وظهرت في الأمة، ثم نتكلم عن آلية دراسة علم الفقه من حيث ما هي المهارات والوسائل والأمور التي ينبغي أن يعتنى بها لمن أراد أن يكون فقيها. وأما قضية الخطط الجزئية والتفصيلية فهذا بالتأكيد سيختلف باختلاف المذهب الفقهي الذي أنت تنتمي إليه. فحتى لا يذهب الوقت نشرع مستعينين بالله، فنقول ما هي الأبيات التي جمعنا فيها المبادئ 10 للعلوم، ذكرناها في المدخل الأول في علم العقيدة للصبان. ما هي أبيات الصبان 3 التي نظم فيها مبادئ العلوم؟ أي علم له مبادئ يجب أن تدرسها، تسمى المبادئ 10. ما هي؟ إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفة. هذه أبيات 3 لابد تدرسها وأنت في هذا المستوى التأسيسي وتحفظها، لابد تحفظ هذه الأبيات 3 لأنها هي كالبوصلة في أي علم من العلوم تتوجه إليه، تعرفك ما الذي ينبغي أن تفهمه حول هذا العلم قبل أن تشرع في دراسته. حتى العلوم الحياتية ترى هو ينظم لك حتى العلوم الحياتية، الطب والهندسة والهندسة بأنواعها والعلوم التجريبية، أي علم حتى الأحياء والفيزياء له المبادئ 10، فهي صراحة منهجية مرتبة في تنسيق الأمور. طيب، نبدأ إخواني الكرام بالمبدأ الأول من المبادئ 10 وهو تعريف الفقه. تعريف الفقه، ستجدون بعض الأمور قد تتقاطع مع الإخوة الذين يدرسون معنا في المعهد الحنبلي، لكن إن شاء الله هو تذكار وتفصيل في بعض الجوانب الأخرى. ما هو تعريف الفقه؟ الفقه لغة أيها الكرام هو الفهم. الفقه لغة هو الفهم، والبعض يقول الفهم مطلقا. إيش يعني الفهم مطلقا؟ يعني سواء كان فهما لأمور واضحة أو كان فهما لأمور غامضة. الآن 1+1 يساوي كم؟ 2، صح؟ فهم هذه المسألة أخذ منك جهد؟ لا، إدراكها كان ميسرا. هل إدراك أن 1+1 = 2 يسمى فقها؟ نعم، لأن الفقه هو الفهم، سواء الفهم للأمور الواضحة أو حتى للأمور الخفية الدقيقة، مثل بعض مسائل الفيزياء أو المعادلات الرياضية أو مسائل الفقه في باب المواريث أو ما شابه ذلك. فالفقه إذن هو الفهم، سواء كان لأمور جلية واضحة أو لأمور ماذا؟ خفية غامضة. هكذا الفقه في اللغة، لكنه يختص بماذا أيها الكرام؟ أيوة، أحسنت، يختص بفهم المسائل العقلية الذهنية وليس بإدراك الأمور البصرية أو الأمور الحسية. يعني الإدراك أو الفهم قد يكون فهم متوقف على عمليات ذهنية وتحليلات ذهنية، وقد يكون فهم متوقف على إدراكات بالحواس. فمثلا إدراكي أن الشيخ هنا، إدراكي وفهمي أن الشيخ هذا موجود هنا، هذا هل ينبني على تحليلات وعمليات ذهنية ولا منبني على ما أدركته بحاسة البصر؟ ينبني على ما أدركته بحاسة البصر. طبعا أنت ستقول لي ما هو بس يا شيخ في العلم إنه حاسة البصر بتدخل المعلومة على الدماغ، الدماغ بحلل. أنا أظن يعني أتكلم بالشيء العام، أنا أعرف من حيث التشريع إنه العقل له علاقة بأي شكل من أشكال الإدراك، حتى إدراكات الحواس ويحلل. لكن حتى تفهم الأمر أكثر وأكثر، هناك مسائل وإدراكات بطبيعتها هي أمور ذهنية، تحليلات ذهنية، مثل مسائل الرياضيات ومسائل الفقه، مش أمور حسية في الخارج تدرك بإحدى الحواس الخمس، البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس. ما يدرك بحاسة من الحواس الخمس لا يسمى فهمه وإدراكه فقها. فلا أقول فقهت أن السماء فوقنا، ولا أقول فقهت أن الشيخ أحمد موجود. ليه؟ لأن هذه أمور إدراكها مبني على ماذا؟ على الحواس. إن السماء فوقنا كيف عرفت؟ أنا شايفة بعيني. إن الشيخ محمد موجود، أحمد موجود، كيف عرفت؟ بالحاسة البصر. مثلا ذقت هذا الشراب، بسم الله، وجدته حارا، فأقول إدراك حرورك كيف كان؟ بأي حاسة؟ بالذوق. تمام؟ والله أحد الإخوة أعطاني عطر، إدراكي أن هذا العطر جميل أو غير جميل بأي حاسة؟ الشم. والله لمست هذا المكتب وجدته خشن، قلت هذا خشن، هل هذا عمل ذهني بحت ولا لا؟ هذا متوقف على الإحساس، على حاسة اللمس. فالإدراكات المتوقفة على حاسة من الحواس لا يسمى هذا الإدراك فقها. فلا أقول فقهت أن المكتب خشن، وفقهت أن العطر كريه، وفقهت أن الشراب حار. ليه؟ لأنه فهمي لهذه الأمور وإدراكي لها تم باعتبار إيش؟ حاسة من الحواس، فلا يسمى ذلك فقها. وليش لا يسمى الفقه؟ الفهم والإدراك المبني فقط على الأمور العقلية، إدراكي مسائل الرياضيات وتحليلاتها في الذهن، إدراكي لمسائل فقهية بالاستنباط، أحكام الصلاة، أركانها، وأن هذا واجب، حلال، حرام، إدراكي لبعض لكثير من التفاصيل مثلا في مسائل العقائد والعلوم الشرعية التي ليست مبنية على الحواس، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ فهمه وإدراكه فقها. فإذا الفقه هو إدراك وفهم للأمور الذهنية، تستطيع تقول فهم وإدراك للأمور الذهنية وليس للأمور التي تدرك بالحواس. ولما نقول الفقه هو فهم وإدراك للأمور الذهنية مطلقا، سواء كانت أمور ذهنية صعبة أو كانت أمور ذهنية سهلة، فواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا شيء ذهني، سهل ولا صعب؟ سهل. وجذر 15,000 كذا أمور ذهني، ولكنه صعب شيء، محتاج شيء من التأمل والتحقيق. فهمنا إخواني، هكذا الفقه في المادة اللغوية، هكذا تستعمله العرب. الآن أتي إلى ما هو أهم، وهو الفقه بالمعنى الشرعي ثم الفقه بالمعنى الاصطلاحي. لأن الفقه إخواني له ثلاث تعاريف، له تعريف بالمعنى اللغوي أو الفهم مطلقا زي ما حكينا، وله تعريف بالمعنى الشرعي، وله تعريف بالمعنى الإيه؟ الاصطلاحي. ليش وضعنا له تعريف بالمعنى الشرعي وتعريف بالمعنى الاصطلاحي؟ الصوت واصل هنا، وين شيخ عبادة؟ نعم؟ يعني مش داعي أعتمد هذا، شيخ عبادة الصوت واصل؟ استعمل هذا ولا لا؟ خلاص أحسنت، والله ريحتني من هذه المهمة. الآن إخواني الكرام، لماذا الفقه من عرفه ثلاث تعاريف؟ الفقه لغة، لغة ونعرفه شرعا، واصطلاحا، اصطلاحا. لأنه بعض المفاهيم، بعض المفاهيم لها معنى في اللغة ثم جاءت الشريعة فاستعملت هذا المفهوم بمعنى خاص لها، ثم جاء العلماء بعد ذلك فاصطلحوا على استعمال هذا المفهوم في معنى ثالث. بعض المفاهيم لها معنى في اللغة العربية، مثلا الفقه إيش معنى في اللغة؟ الفهم مطلقا. طب هل الشريعة في الكتاب والسنة استعملت مفهوم الفقه لمعنى ودلالة معينة؟ والله استعملتها لمعنى ودلالة. طب العلماء بعدين هل اصطلحوا على معنى آخر للفقه؟ والله نعم، اصطلحوا على معنى آخر للفقه، فصار الفقه له تعريف لغوي وله تعريف باعتبار كيف استعمله الشارع في الكتاب والسنة، وله تعريف باصطلاح العلماء. فصار له كم تعريف؟ 3. الآن هل كل المصطلحات أو المفاهيم هيك؟ لا، في مفاهيم خلص ما إلهاش إلا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي لغة واصطلاحا، والشريعة لم تفرده بمصطلح باستعمال خاص، خلص الشريعة تركته على معناه اللغوي ولم تعطه معنى خاصا. طيب نيجي مثلا لمفهوم الصلاة. مفهوم الصلاة له معنى إيش؟ حتى أختبركم فهمت الفكرة ولا لا. له معنى لغوي، أقول الصلاة لغة صح؟ ثم نقول الصلاة اصطلاحا ولا شرعا؟ ما فيش اصطلاحا، لا شرعا. ليه؟ لأن الصلاة الشريعة استعملتها بمعنى مختلف عن معناها اللغوي، لكن هل اصطلح العلماء على تعريف الصلاة بشيء مخالف للشريعة في معنى ثالث للصلاة؟ لا. فإذا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لما تفتح كتب الدين بقول لك إيش؟ لغة وشرعا، بحكيش اصطلاحا. ليش ما بحكي اصطلاحا؟ لأن العلماء ما اصطلحوا على مفهوم جديد خلاف استعمال الكتاب والسنة. فحتى يكون المفهوم له 3 تعاريف لغة شرعا اصطلاحا، لازم يكون له معنى في اللغة، وله معنى في استعمال الكتاب والسنة، وله معنى ثالث عند العلماء. فبيصير له معنى لغوي وشرعي واصطلاحي. هذه إخوان قاعدة مهمة في دراستك لكل علوم الشريعة، لأنه أنت راح تفتح كتب، بعض الكتب تقول لك لغة واصطلاحا، بتروح كتاب ثاني لغة شرعا. طب ليش هنا قال لغة واصطلاحا وهنا قال لغة وشرعا؟ بعض المفاهيم لغة وشرعا واصطلاحا، فبتقول شو السالفة، شو القصة، ليش هذا التنوع؟ أظن أنك الآن فهمت شو الموضوع، إنه المفهوم الواحد. الآن تعريف اللغوي هذا أكيد لكل المفاهيم، كتعريف لغوي ستجد كل المفاهيم في العلوم الشرعية إلها معنى لغوي، لكن بعد ذلك سيحصل التنوع، ستجد بعض المفاهيم إلها معنى لغوي وشرعي واصطلاحي، وبعضها إلو معنى لغوي وشرعي بس ما في إلو اصطلاحي، وبعض العكس إلو معنى لغوي واصطلاحي بس الشريعة ما عطته معنى خاص. فهنا تتنوع التعاريف عند العلماء. الآن الفقه من أي أنواع المفاهيم؟ من المفاهيم التي لها معنى لغوي وشرعي واصطلاحي. معناه اللغوي فهمنا ما هو؟ الفهم مطلقا، قلنا شأنه مطلقا يعني سواء لأمور خفية أو لأمور جلية، بس خصصناه بأنه متعلق بماذا؟ بالفهم للأمور الذهنية. وأما ما يتعلق بإدراك وفهم الأمور الحسية هذا لا يسمى إدراكها فقها على طريقة اللغوية. طب الآن الفقه شرعا ما هو؟ فهنا الآن كيف بدي أعرف معنى الفقه في الشريعة؟ بدي أرجع للكتاب والسنة وأنظر كيف استعمل الكتاب والسنة الفقه بمعنى. وين وردت آيات فيها مفهوم الفقه في القرآن؟ وين وردت آيات فيها الفقه في القرآن؟ يلا آشي إيش؟ هنا طيب في سورة طه لما سيدنا موسى قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هنا استعمال مفردة الفقه في هذا السياق هل هو بمعنى شرعي ولا على المعنى اللغوي الأصلي؟ على المعنى اللغوي. لا أنا بدي وين استعمل الفقه بمعنى يتعلق بالإسلام بديننا؟ أيوة معنى اللغوي. نعم أحسنت، في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هنا الفقه بدأ يستعمل بالمعنى الشرعي، معنى التفقه في الدين وإدراك المسائل الدين، لأنه قديما إخواني كما قالوا أن يستعمل الفقه بمعنى إدراك مسائل الدين، العرب لم تكن تعرف ذلك. أن تستعمل مفردة الفقه بمعنى إدراك مسائل الدين مش موجود في كلام الجاهليين ولا في أشعارهم ولا في يعني أدبياتهم، وإنما الإسلام هو الذي جعل فهم مسائل الدين يسمى ماذا؟ فقها. فالإسلام ديننا لما يقول الفقه هو لا يقصد أي فهم، لا، الإسلام إذا أطلق الفقه يقصد الفهم لمسائل الدين بهذا المعنى الدقيق. إذن المعنى الشرعي للفقه ما هو؟ الفهم لمسائل الدين. طبعا كلمة مسائل الدين تشمل ماذا؟ تشمل عقيدة وأعمال المكلفين والأخلاق والآداب. اللي هو الدين كاملا والأخلاق والآداب. فلما نقول الفقه كيف استعمله الشارع الحكيم في الكتاب والسنة، نقول الفقه في الكتاب والسنة يقصد به فهم، بس أي فهم؟ فهم مخصوص، الفهم لمسائل الدين، هذا الذي يسمى فقها عند الله وعند رسوله. ممتاز. طب مين يعطيني حديث في استعمال مفردة الفقه؟ عبد الرحمن. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام. مثلا أيضا خياركم، قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هنا يتكلم عن إيش؟ فقه الفيزياء والكيمياء؟ لا، يتكلم عن فقه الدين، تفهم فلسفة الدين. لكن الإسلام، يعني عفوا الشرع في الكتاب والسنة لما استعمل كلمة الفقه جعلها فهم لمسائل الدين عموما. ففي نصوص الكتاب والسنة فهمك للعقيدة يسمى فقه، وفهمك لأحكام الصلاة والزكاة والبيع والزواج يسمى فقه، وفهمك للأخلاق والآداب و يسمى إيش؟ فقه. هذا هو الاستعمال الشرعي لمفردة الفقه، فهم مسائل الدين بالتحديد، لكن لم يخص نوع معين من مسائل الدين، كل أي مسألة من مسائل الدين يسمى فهمها ماذا؟ فقها. جاء العلماء بعد ذلك في العصور المتأخرة، لا، خصصوا الفقه بمفهوم أخص من المفهوم الشرعي، فقالوا الفقه هو الفهم للأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. تمام. الآن الفقه بالمفهوم الشرعي كان يشمل العقيدة وأفعال المكلفين والأخلاق والآداب. علماءنا في القرن الثالث والرابع صار المتداول عندهم في اصطلاحهم إذا أطلقوا الفقه ما هو؟ فقط الجزء الثاني، وهو الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، وأما العقيدة والأخلاق خلص ما عادت تسمى فقها في اصطلاح العلماء. فأصبح الفقه في الاصطلاح ما هو؟ الفهم لأحكام شرعية، أحكام شرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فالعلماء إذن قالوا الفقه في اصطلاحنا هو فهم برضو. لاحظوا إذن كلمة الفهم موجودة في كل التعاريف، موجودة في كل التعاريف، التعريف اللغوي والشرعي والاصطلاحي. لكن بتلاحظوا مع الوقت إيش اللي عم بصير؟ آية ما شو اللي عم بصير مع الوقت؟ عم بتوسع مفهوم الفقه ولا عم بضيق؟ لا، عم بضيق، لأنه في اللغة كان الفهم مطلقا، في الشرع الفهم لمسائل الدين، في الاصطلاح الفهم لأمر أضيق، الفهم فقط للأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، فمفهومه مع الوقت عم بضيق، فأصبح بمعناه الاصطلاحي الفهم لنوع معين للأحكام الشرعية. أي نوع؟ الأحكام الشرعية التي تتحدث عن أفعال المكلفين، أفعالنا سواء في العبادات، معاملات، مناكحات، جنايات. ممتاز؟ كل ما يتعلق بأفعال المكلفين. لكن العلماء لما وضعوا هذا الاصطلاح اشترطوا في الفهم أن يكون ماذا؟ اشترطوا أن يكون هذا الفهم مكتسب من الأدلة التفصيلية، فقالوا الفقه هو فهم لأحكام الشرعية العملية. بس من وين هذا الفهم؟ بالتقليد ولا بالاكتساب؟ المكتسب من الأدلة التفصيلية. بناء على هذا التعريف الأولي كان اللي بيعرف الأحكام، الفاهم الأحكام الشرعية بس مش من الأدلة التفصيلية، فاهمها تقليدا لشيوخه، تقول له إيش حكم البيع؟ جائز. شو الدليل؟ ما بعرف. شو حكم الصلاة كذا كذا على في الأرض المغصوبة؟ حرام. شو الدليل؟ ما بعرف. بقول له أنت فاهم الحكم الشرعي صح، بس هل أنت فاهمه من الأدلة التفصيلية؟ لا، أنت فاهمه بالتقليد، والله شيخي قال لي، شيخي حكالي. ممتاز. فعند العلماء إذا كان الفهم للأحكام الشرعية العملية أنت لا تعرفه بدليله التفصيلي لا يسمى عندهم إيش؟ فقها، ولا تسمى أنت فقيها. طب أنا هيني فاهم الحكم الشرعي، بقول لك ماشي أنت فاهم، بس الشرط أن يكون الفهم للأحكام مكتسب من وين؟ من الأدلة التفصيلية، أن عارف برضو الدليل مش بس حافظ الحكم. لكن حقيقة هذا هو التعريف الذي نشأ ابتداء للفقه عند العلماء أنه فهم للأحكام العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. بقي هذا التعريف للفقه هو السائد في العالم الإسلامي في القرن الثاني والثالث والرابع، حتى جاء ما يسمى يعني العصر الذي أصبح العلماء يبتعدون فيه عن الاجتهاد المطلق وينكبون عن المذاهب فقط تنقيحا وإصلاحا، يعني في القرن الثامن والتاسع فصاعدا أصبح العلماء يجدون أن أكثر طلاب الفقه في أزمنتهم هم يفهمون الأحكام الشرعية العملية، لكن قليل قليل منهم اللي بيعرفها عن طريق الأدلة التفصيلية. أصبح جل طلاب العلم في الفقه مقلدة، إما مقلد للحنفي أو مقلد للمالكي أو للشافعي أو لأحمد، فهو يعرف أحكام المذهب ويفهمها لكنه لا يعرفها من الأدلة التفصيلية. فقالوا طب هؤلاء نسميهم فقهاء ولا ما نسميهم فقهاء؟ على التعريف الموجود ما راح يكونوا فقهاء، يعني واحد حنبلي حنبلي بيسمع لك كل منتهى الإرادات، واحد شافعي بيسمع لك منهاج الطالبين كله بس ما بيعرف الأدلة التفصيلية. لو حافظ كل المنهاج وكل منتهى الإرادات لا تسمى فقيها عند العلماء المتقدمين. ليه؟ لأن أنت حافظ المسائل وفاهمها بس مش من طريق الأدلة التفصيلية، أنت فقط مقلد للإمام. لما وجدوا هاي المشكلة في القرون المتأخرة قالوا بدنا نخفف شوي على طلاب العلم، فبدنا نسمي أي إنسان فاهم للأحكام الشرعية العملية ولو بالتقليد منسميه فقيه، ومنسمي فهمه للأحكام الشرعية ولو أخذه بالتقليد منسميه فقه. ففي القرن السابع تقريبا والثامن وما حولها بدأ مفهوم الفقه، كان ابتداء خاص بمن؟ بالذي يفهم الأحكام بالأدلة. رجعوا وسعوا شوي قالوا خلص كل من فهم الأحكام الشرعية سواء اكتسبها من الأدلة التفصيلية أو أخذها بالتقليد بدون معرفة للأدلة كلهم نسميهم ماذا؟ فقهاء. فلاحظ أن المصطلح يعني أحيانا يضيق أحيانا يوسع، يعني خلينا نقول فيه تلاعب فيه وفق ما تقتضيه المصلحة. وهذا كما قلت وين برز يعني من الأسباب الذي أثارت هذه القضية ليش العلماء المتأخرين وسعوا شوي الفقه، قالوا هو فهم للأحكام الشرعية العملية سواء بالأدلة التفصيلية أو بالتقليد. لماذا وسعوا؟ لما ظهرت قضية الوقف للفقهاء، لما ظهرت في القرن السابع والثامن قضية الوقف للفقهاء صارت في مشكلة. بيجي واحد تاجر شو بيحكي؟ هذه العمارة وقف للفقهاء، ريعها وما يخرج منها من أموال بدي أخلي وقف على مين؟ على الفقهاء في الأردن. فصارت مشكلة مين سيدخل في هذا الوقف؟ اللي فاهم الأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية ولا مندخل فيه برضه الفاهم الأدلة الأحكام الشرعية بالتقليد؟ مش هاي رح تعمل مشكلة؟ لأنه إذا قلنا المراد بالفقهاء هم الفاهمون للأحكام الشرعية فقط من الأدلة التفصيلية، ريع هذا الوقف لمين رح يروح؟ فقط للفقهاء الذين ينطبق عليهم هذا التعريف، الفقهاء الذين يعرفون الحكم بدليله. وأما الحافظين للمنهاج ولمختصر خليل وللمنتهى وهم ما بيعرفوا الأدلة، هذا الوقف لن يشملهم بماله لأنه مش داخلين تحت تعريف الفقيه. طيب في العصور المتأخرة أكثر الطلاب الفقه صاروا من النوع الثاني اللي هم فاهمين للأحكام الشرعية بس إيش؟ مش من الأدلة التفصيلية بس حافظينها. فقالوا حتى لا نحرمهم من الأوقاف خلينا نوسع شوي مفهوم الفقه، فنقول الفقه هو خلص فهم الأحكام الشرعية العملية بس بدون ما نزيد إيش؟ المكتسب من الأدلة. خلص بأي طريقة فهمتها سواء أنت فهمت من الأدلة التفصيلية أو بالتقليد لإمامك أنت اسمك فقيه، وبالتالي إن شاء الله بتنتفع من منافع هذا الوقف ومنعطيك دخل وراتب شهري. فأحيانا فعلا الحاجة بتخلي الواحد شوي يغير في التعريف ليشمل إخوانه بالنفع. هذه قضية تعريف الفقه وكيف مر بهذه المراحل. إحنا ممكن نخليها ثلاث ممكن نخليها أربعة، إنه معنى اللغوي هو الأسبق، الفقه الفهم مطلقا، شرعا الفهم لمسائل الدين، بعدين ضيقنا شوي فقلنا الفهم للأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، بعدين رجعوا وسعوا شوي فقالوا الفهم للأحكام الشرعية العملية سواء اكتسبته من الأدلة التفصيلية ولا بالتقليد بدون فهم للأدلة خلص بنمشيك وبنسميك إيش؟ فقيه وبنسمي فهمك فقه. واضح إخواني المفهوم؟ هذه مراحل تطور هذا المفهوم. نيجي الآن على ماذا؟ على المبدأ الثاني من المبادئ العشرة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. ما موضوع علم الفقه؟ أنا أعطيتكم قاعدة في علم العقائد في طريقة إدراك موضوع العلم. قلت إيش أنا؟ مين بتذكر القاعدة؟ حتى تعرف موضوع العلم من أين ستأخذه؟ أها أحسنت، من التعريف. تعريف العلم هو الذي ينبغي أن يقودك إلى موضوع العلم. شيك حكينا؟ طب كيف طبقنا هذا على علم العقائد؟ مين يتذكر؟ يلا هذا يدل على قمة المراجعة. كيف بدك تعرف الطلاب براجع ولا لا؟ يسأل في التشيه هيك بتعرف إنه أيه. الموضوع هو إيش؟ لا مش الواضع، موضوع. فرق بين الموضوع والواضع. احنا علم العقيدة اخواني لما عرفناه ايش عرفناه؟ ايوه قبل 5 سنين هيك لما كنا زمان في صحراء وكنا ندرس في خيم، تذكروا شو عرفنا علم العقيدة؟ اها يا بترفع يا بترفعش، اما هيك يعني انا مش قادر اعرف. يا عمار ايوه قلنا علم العقيدة هي المسائل والقواعد التي تتعلق بتوحيد الله وما يتبعه من النبوات والسمعيات، صحيح؟ قلنا هذا علم العقيدة، مسائل وقواعد تتحدث أو تتعلق به توحيد الله وما يتبعه من النبوات والسمعيات. قلنا وبناء على هذا التعريف ما هو موضوع علم العقيدة؟ أيوة أحسن، صار موضوعه توحيد الله والنبوات والسمعيات. وذكرنا التعريف الآخر يطرحه أخونا سلطان العمير وناقشنا وخلصنا. أخواني لابد تراجع حتى يسمى علمك علما. الآن احنا في المدخل الثاني نفس الشيء، عرفنا الفقه. خلونا على الفقه بالمفهوم الاصطلاحي. أنا بهمني الآن الفقه بالمفهوم الاصطلاحي مش المتأخر، المفهوم الاصطلاحي الأول، الفهم للأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. مش هيك تعريف علم الفقه؟ يلا الآن دورك طبق القاعدة من خلال التعريف، استخرج لي موضوع علم الفقه. يعني ايش قلنا على موضوع العلم؟ يعني المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، هذا معنى موضوع العلم، المحور الذي تدور حوله مسائل العلم. فما هو المحور الذي تدور حوله او يدور حوله علم الفقه؟ ايش نقول؟ شو هو؟ افعال المكلفين. ممتاز. من حيث طبعا افعال المكلفين من زيد الحيث الأفعال المكلفين من حيث ما يتعلق بها من أحكام شرعية. فإذا موضوع علم الفقه ما هو؟ موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث ما يتعلق بها من أحكام شرعية. طبعا الحيثية دائما مهم ذكرها في الموضوع إخواني. ليش؟ لأنه أفعال المكلفين ممكن تدرس في علم آخر، في علم العقيدة، من حيث من يخلقها، من الذي يخلق أفعال المكلفين، والخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. فغلط تقول موضوع علم الفقه أفعال المكلفين بدون ما تذكر الحيثية. أفعال المكلفين من حيث ما يتعلق بها من أحكام. وأما تقول بس أفعال المكلفين، ما هو علم العقيدة ممكن يتكلم عن أفعال المكلفين بس ببحث عقدي، من الذي يخلق أفعال المكلفين؟ الله أم أنت؟ وعلى الخلاف بين الفرق. ممكن علم السلوك يتكلم عن أفعال المكلفين من حيث الروحانيات والإيمانيات وما شابه ذلك. فلما تقول أفعال المكلفين وتسكت عبارتك ما بتكون دقيقة، لابد دائما أن تضيف الحيثية، أفعال المكلفين من حيث ما يتعلق بها من أحكام شرعية. ممتاز. إذن إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة كما قلنا وهي الفائدة التي ترجوها في الدنيا من دراستك لهذا العلم. الثمرة يعني الفائدة التي ترجوها في الدنيا من دراستك لهذا العلم. إيش تتوقع ثمرة تخرج فيها بعد دراستك لمذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي؟ شو الثمرة؟ لأنه تشوف دائما تصور الثمرة هو اللي أصلا بدفعك إنك تتعلم هذا العلم ولا لا. لما أعرف إنه ثمرته مفيدة بتعلمه. والله علم ما له ثمرة أو ثمرته محدودة، ما راح أضيع وقتي في تعلمه، أليس كذلك؟ فما ثمرة تعلمك وحضورك في مجالس الفقه؟ تفضل. عبادة الله على بصيرة. عبادة الله على بصيرة، يعني كلام صح واسع وفضفاض لكنه صحيح. نعم أحسنت. إذن أول ثمرة من ثمار دراسة الفقه تصحيح العبادات والمعاملات لتكون موافقة لمراد الله، صحيح؟ هاي أول فائدة، أن أصحح عبادتي، إني أعرف كيف أصلي، والله بعرف كيف أزكي، بعرف كيف أصوم، كيف أحج، كيف أبيع، كيف أؤجر، كيف أتزوج، كيف أطلق، كيف إذا صار جناية كيف أرفع للقضاء بشكل صحيح يرضي الله. فإذا الفقه من أبرز ثماره تصحيح عباداتك ومعاملاتك حتى تعبد الله عز وجل وفق مراده هو وليس وفق مرادك أنت. ثانيا أيضا يمكن أن نقول من فوائد الفقه آية ناجي، أحسنت، معرفة الأوامر والنواهي، حتى هذه أحيانا توضع قبل في العادة، يعني أنت أول شيء بتعرف الأوامر والنواهي بعدين بتصححها، صح؟ المهم هذا تعداد معرفة المأمور لأفعاله ومعرفة المنهي عنه لأجتنبه. الفقه اللي هو علم الحلال والحرام، فبيعرفك شو هي الواجبات وشو هي المستحبات حتى تبادر إلى فعلها، ويعرفك ما هي المحرمات وما هي المكروهات لتبادر إلى تركها. وإلا إذا لم تدرس الفقه كيف تتعرف وكيف تعرف هذه الأمور؟ فهاتان أعظم ثمار، وهي حقيقة ثمار عظيمة، لأنه هي كل حياة الإنسان قائمة على هذه الفكرة، أنه عبد لإله أوجده في هذا الكون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أكيد لا، نحن وجدنا ليعبدنا، لنتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال أوامر ونواهي. فمعرفتك لهذه الأوامر والنواهي هو معرفة لماذا؟ لتفاصيل وجودك. أنا وياك وجدنا وخلقنا لنعبد الله، هذا ندرس في علم العقيدة غاية الوجود. طب كيف نعبد الله؟ هنا ندرس في علم الفقه. يا رب أنا فهمت في علم العقيدة الغاية من خلقي لأعبدك، الآن بدي أجي أتعلم علم الفقه حتى أعرف كيف أعبدك، فماذا تأمرني لأفعله؟ وما الذي تنهاني عنه لأجتنبه؟ وكيف أصحح عباداتي ومعاملاتي لأعبدك على مرادك؟ هذا كله علم الفقه، وهذا الذي يزيده شرفا، هذا الذي يعطيه الشرف، أنه يبين مراد الله من العباد، أوامر ونواهي. تمام، إذن تفضل. أيوة ممكن، أحسنت، يعني ممكن نقول من ثمار علم الفقه أنه يعرف كل إنسان ما له وما عليه. طبعا وإن كان هذا يدخل تحت موضوع التصحيح والمعرفة بشكل من الأشكال، لكن يمكن يكون توضيح أكثر أن الفقه يعرف كل إنسان ما له وما عليه في علاقته مع الله، في علاقته مع الأسرة، في علاقته مع المجتمع، في علاقته الزوجية، في علاقته مع الناس. فهذا كلام جميل وعلمي، أن نضيف أن الفقه ينظم ويعرف الإنسان حدود العلاقات الحياتية ما له فيها وما عليه. اكتبوها، جميلة. تمام، أيوة، معرفة مراتب الأوامر والنواهي، هذا كله يدخل تحت معرفة المأمور والمنهي. بالمعنى العام أنت تعرف المأمور فتعرف مرتبته في الشريعة، وتعرف المنهي فتعرف مرتبته. يمكن، نعم، رفع الجهل، مو هذا أصلا هو تصحيح العبادة ومعرفة، هو رفع للجهل، فهذا معنى فضفاض شوي، هو يدخل تحت هذا وهذا. طيب، إذن الثمار أظن واضحة لديكم، وهي أمر سهل إن شاء الله. نيجي الآن على القضية الرابعة، وهي النسبة. قلنا ما إيش عن النسبة؟ لما نقول ونسبة، ما معنى نسبة العلم؟ نعم، علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، هذا معنى نسبة هذا العلم، علاقته بالعلوم الأخرى. في علم العقيدة لما درسنا النسبة درسناها من ثلاث جهات، مين يذكرها؟ في علم العقيدة لما درسنا نسبة علم العقيدة للعلوم الأخرى درسناها من ثلاث جهات. الأولى، تفضل، النسبة التأثيرية أو العلاقة التأثيرية، كيف يؤثر هذا العلم على غيره من العلوم. اثنين، النسبة التحصيلية، وهي ماذا؟ ما معنى قلنا النسبة التحصيلية؟ ما هي العلوم التي ينبغي أن أحصلها قبل أن أدرس الفقه، وما هي العلوم العكس التي يكون الفقه شرط في تحصيلها. إن النسبة التحصيلية من جهتين. ثالثا، العلاقة أو النسبة الموضوعية، وما معناها؟ شو يعني النسبة الموضوعية والعلاقة الموضوعية؟ لا، دخلت مية بزيت زي ما يقولون. قلنا ما معنى النسبة الموضوعية؟ لا، النسبة الموضوعية والعلاقة الموضوعية. أحسن، يعني بعض المواضيع المشتركة التي تدرس في الفقه وتدرس في علوم أخرى. فإذا نسبة العلم، نسبة العلم نسبة تحصيلية ونسبة موضوعية ونسبة تأثيرية. طيب نيجي الآن على الحالة الأولى، العلاقة أو النسبة التحصيلية، ما هي العلوم التي ينبغي أن تحصلها قبل أن تحصل الفقه؟ تمام، تفضل. أصول الفقه. طب أنا حتى شوي بدي أرتب الأفكار، يعني حتى ما يطول الكلام. الآن لما نقول حتى أحصل الفقه، ماذا أنا أحتاج أكون متعلم سابقا؟ ترى هذا كثير مهم، هاي حتى تعرف مراتب العلوم، ولا تدخل في علم وانت لسه مش محصل العلوم السابقة له. الآن إخواني، الفقه على مرتبتين. هناك ما يسمى حفظ مسائل الفقه فقط حفظا، كأنك تأخذ متن مختصر في المذهب الحنبلي أو الشافعي تحفظه، والشيخ يصور لك المسائل فيقول لك المياه ثلاثة: طهور، طاهر، نجس. الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة وحكما، الطاهر، النجس. الآن هذه الأمور حتى أنت فقط تفهمها فهما كتصور مسائل، حقيقة أنت لا تحتاج إلا أن تكون تفهم القواعد العقلية الأساسية والقواعد اللغوية الأساسية، تصور المسائل الفقهية. ولذلك عوام المسلمين، مش منقول هناك ما لا يسع المسلم جهله في الفقه، لما أجي بدي أعلمهم أركان الصلاة وأركان الزكاة بدي أروح أقول لهم لا تيجوش خذوا دورات بعدين تعالوا لي، لا. المسلمون عموما أستطيع أن أعلمهم أركان الصلاة، أركان الزكاة، أركان الصيام والحج والأحكام الأساسية فقط بمجرد وجود عقل عنده منطقي وشوية لغة يفهم بينه وبينه تواصل، يحصل الفهم. لماذا؟ لتصور مسائل الشريعة كتصور. فلما أقول ما هي العلوم التي ينبغي أن أحصلها قبل أن أدرس الفقه، هنا لا أتكلم عن مجرد تصور المسائل بالمعنى العام الذي لا يسع المسلم جهله فيه كثير، لا، أنا أتكلم عن ماذا؟ أن أكون متخصص في الفقه، بمعنى أعرف المسألة ودليلها وارتباط المسألة بالدليل، وكيف بعد ذلك استخرج على قواعد المذهب وأقيس في النوازل. فهنا أتكلم عن الفقيه، سمحوني، بمعنى المجتهد، الفقيه الذي عنده قدرة على شيء من الاجتهاد. لأنه الفقيه نوعين بناء على التعريف المتأخر للفقه، مش قلنا إما الفقه إما فهم الأحكام الشرعية تقليدا أو فهم الأحكام الشرعية بالأدلة. هسا الفقه إذا فهمت الأحكام الشرعية بس تقليد للإمام، ربما أقول تستطيع أن تفهمها بمجرد وجود عقل هيك ناضج عندك ومعرفة في قواعد اللغة الأساسية، خلص باجي أنا وياك وبشرح لك المسألة وبتفهمها. مش رأي يحتاج أنك تكون دارس أصول فقه ولا عارف بعلوم القرآن ولا فاهم مصطلح حديث ولا شيء، بس الشيخ عم بشرح لي مسألة فهمتها، والله حكم المياه ثلاثة، في طهور في طاهر في نجس، والله الطهور نوعين حقيقة، يعني شرح لي إياها وفهمتها. فهذا القدر مجرد أن تفهم صورة المسائل هو يتوقف على وجود قواعد عقلية أساسية ناضجة ولغة بينه وبينك تفهم. لكن النوع الثاني من التفقه هو التفقه بالمعنى الاختصاصي، إنه فقيه بمعنى مجتهد يستطيع أن يفهم المسألة ويعرف دليلها ويتعامل مع نوازل الأمة المعاصرة ويقيس على أصول مذهبه. هذا اللي بدك أنت تحكيه الآن ماذا يحتاج أن يحصل من العلوم السابقة. فهمتم إخواني؟ فلابد إذن في النسبة التحصيلية أن تفرق بين تصور المسائل وبين التخصص في الفقه الذي يتطلب معرفة المسألة وربطها بدليلها وفهم إيش ربط الدليل بالمسألة والتخريج ومعرفة المقاصد والعلل اللي هو يسموه المتخصص الفقهي. هذا هو الذي يحتاج حقيقة للكلام عن ماذا؟ عن ماذا يحتاج أن يحصل من العلوم سابقا. أما الأول يعني كما قلت لا يظهر لي أنه يحتاج إلى علوم حقيقية يحتاج أن يدرسها. طيب فهذا المتخصص قلتم الآن رفعتم أيديكم، ماذا يحتاج أن يعرف من العلوم أن يحصل؟ اللغة العربية بده يكون جيد جدا فيها، قالوا لا يشترط أن يكون سيبويه لكن لابد أن يكون جيدا في النحو في الصرف في البلاغة. ليه؟ لأنه هذا بده يتعامل مع الأدلة، وأساس الأدلة القرآن والسنة. طب القرآن والسنة بأي لغة؟ اللغة العربية. طب اللغة العربية فيها نحو وفيها صرف وفيها بلاغة وفيها مفردات، حتى يكون فقيها ويعرف الأدلة وربط الدليل بالمدلول بده يكون قوي نحو وصرف وبلاغة ومفردات اللغة وقواعدها. اثنين، مثلا مصطلح الحديث قالوا ينبغي أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ولا طبعا قضية أن يعرف كل رجل من رجال الحديث في الإسناد وما مرتبته من حيث أنه ثقة ولا مش ثقة. قال البعض هذا يكتفى فيه بحكم الأوائل ونقلدهم، وإن كان الأولى أن يكون لديك قدرة أنت نفسك تحكم، بس هذا صعب في العصور المتأخرة، فنكفي نكتفي أنه يكون فعلا مقدرة على أن يعرف الصحيح من الضعيف في الأحاديث. وأيضا أيوة الناسخ والمنسوخ يعرف يعني ما يسمى علوم القرآن وعلوم الحديث. حتى أنا أريحكم نقول بده يكون على دراية بعلوم القرآن. علوم القرآن بتشمل أنه يعرف في القرآن الناسخ المنسوخ، عام القرآن وخاصه، أسباب النزول المكي المدني وما شابه ذلك. علوم الحديث نفس الشيء، بده يعرف الصحيح من الضعيف، الناسخ والمنسوخ، أسباب الورود للأحاديث وما يتعلق بها. ثالثا أصول الفقه، بده يكون يعرف قواعد الاستنباط وكيف يتعامل معها، سواء قواعد الاستنباط من الكتاب، قواعد الاستنباط من السنة، قواعد الاستنباط من الإجماع أو قواعد التعامل مع الإجماع خلينا نسميها، قواعد القياس وكيف أستعمله، قواعد استعمال الأدلة المختلف فيها، المصلحة المرسلة، الاستحسان وقس عليها. إذن بده يكون أيضا عنده أصول فقه. رابعا حكينا علوم اللغة، طبعا البعض يقول علوم المقاصد، بده يكون أحاط وفهم مقاصد الشريعة أنه هي التي ستصنعك فقيا، أن تعرف مقاصد الإله سبحانه وتعالى في تشريعاته التفصيلية. طبعا قالوا أن يكون أيضا مع الوقت، طبعا قضية أن يعرف الخلاف والوفاق هذا هو حقيقة ضمن دراسة الفقهية. أنا بدي أتكلم عن علوم تحتاج أن تحصلها حتى تدخل في الفقه. فهذه العلوم، علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم إيش حكينا كمان وعلوم المقاصد، هذه حقيقة تحتاج أن تفهمها حتى تستطيع أنه إيش تكون تتخصص بالفقه. طب يا شيخ يعني عفوا الآن حتى برمج عقلك جيد، يعني ما أدرس فقه حتى أفهم كل هذه الأمور؟ لا طبعا مش هيك المراد. أنت الآن في المرحلة الأولى بدك تدرس إيش تصور المسائل اللي هي مرحلة دراسة المتون، إنك تكون مقلد. هاي المرحلة اللي أصلا ممكن تأخذ 3-4 سنين من حياتك اللي هي مرحلة تصور المسائل، حكينا هل تحتاج لهذه العلوم؟ لا. فهمنا أخواني؟ مرحلة تصور المسائل وإنك تأخذ لك 3-4 متون مثلا حنابلة، ولا درسنا بداية العابد ودرسنا دليل الطالب والأخصر وزاد المستقنع، هل حتى أفهم المسائل أحتاج أن أكون عندي هذه الأمور؟ أكون واضح معك؟ لا، أنا ممكن أصور لك المسائل وأفهمك إياها بدون ما تكون أنت شاطر لا في علوم القرآن ولا علوم اللغة ولا في علوم الحديث ولا في أصول الفقه ولا ما، بس فهمتك المسألة فهمتها. بس هون أنت إيش؟ أنت ناقل للفقه ولست فقيه النفس. أنت إيش هون؟ أنت ناقل للفقه، متصور المسائل. بس لو بدي أجي أقول لك يلا استدل على المسائل، حتقول لي استنى يا شيخ. لا، هون أنت عم تنقلني من تصور مسائل المذهب لمرحلة الاستدلال وربط الآيات والأحاديث والأقيسة. فهنا أنا لازم أتعلم أصول فقه. هتقولي أنت بتقولي استدل، طب الاستدلال بده أصول فقه، فبدي لازم أدرس أصول الفقه. حتى أستطيع أصل لمرحلة التخصص الفقهي. طيب برضو شيخ لازم أقوي شوي حالي في اللغة، لأنه اكتشفت أنه كثير من مسائل أصول الفقه المنطوق والمفهوم والعام والخاص هي برضو بتعتمد على اللغة العربية، فلازم شوي أقوي نفسي في اللغة، فلازم أدرس نحو صرف وبلاغة. وبرضو بدي الآن في كثير من الأحاديث اللي بيستدلوا فيها الحنابلة بدي أكون عارف والله الحديث صحيح ولا ضعيف. طبعا حديث ناسخ ومنسوخ بدي أعرف سبب ورود الحديث، فبدي أدرس شوي برضو في علوم الحديث. إذا متى ستظهر لك الحاجة لتحصيل هذه العلوم؟ لما تبدأ في مرحلة التخصص وأنك تكون فقيه بالمعنى العلمي التأصيلي. فإذا مرحلة تصور المسائل اللي عادة المعاهد اليوم تعملها هي مرحلة لا يحتاج فيها إلى هذه الأمور القبلية، لكن مرحلة أنك تصبح فقيه بالمعنى العلمي اللي فاهم الأدلة ويستطيع الربط بين الدليل والمدلول، وأنه بكرة تيجيك مسألة معاصرة تخرجها، لا سامحني، هاي بدك تكون جيد جدا في هذه العلوم وتحصلها قبل أن تصبح متخصصا. بدك تحصل هذه العلوم وتكون آلة معك وعدة قبل أنك تقول بدي أتخصص في الفقه بالمعنى العميق الدقيق للعلماء. واضح إخواني؟ لأن البعض يقول لك خلاص بديش أدرس فقه حتى أتعلم هاي العلوم، فبترك دراسة الفقه ومتورط. مرحلة تصور المسائل هذه لا تحتاج فيها إلى هذه، وإنما هذه وإليها في المرحلة القادمة من تخصصك الفقهي. هذا بالنسبة للنسبة التحصيلية. نيجي الآن على النسبة الموضوعية. هل هناك عندك سؤال؟ يعني دخلها تحت أصول الفقه. أنت قصدك مشان التخصص؟ يعني المنطق، شوف أخي الكريم، المنطق بالمعنى الأرسطي قد لا تحتاج إليه كثيرا إلا يعني دورة هيك سريعة. فنظرية المعرفة والقواعد العقلية دخلها تحت ماذا؟ أصول الفقه، يعني باعتبار أن أصول الفقه يعني قواعد التفكير الفقهي. جيد؟ أحسنت، وأنا غفلت عن الجانب الآخر. أحسنت، رجعنا الشيخ خطوة الوراء. إحنا قلنا النسبة التحصيلية لازم تدرس من جهتين، من جهة ما هي العلوم التي يجب أن أحصلها حتى أفهم الفقه، ثم الحالة المعاكسة، ما هي العلوم التي أحتاج أن أدرس الفقه قبل أن أحصلها. بدك تتكلم من الجهتين. طب فهنا السؤال الثاني، ما هي العلوم التي الشرعية طبعا التي يتوقف إدراكها والتخصص فيها على تحصيل الفقه سابقا؟ فهمتم السؤال؟ إيش وجهة نظرك علوم شرعية لا يمكن أن تنبغ فيها إلا وقد حصلت شيئا من الفقه قبلها؟ القواعد الفقهية. ماشي، القواعد الفقهية لا يمكن أنك تتقنها وتفهمها إلا إذا كان عندك خلفية فقهية. بس هون بقول خلفية فقهية مش تخصص فقهي، لأن أنا ممكن أدرس قواعد فقهية وأنت مش فقيه. فالقواعد الفقهية ممكن نقول تحتاج أن يكون لديك خبرة بجملة من المسائل الفقهية حتى تستطيع تنزيل القاعدة أو تفهم كيف يتنزل القاعدة على الفرع. جيد. طب بس في إشي أهم. لا، تفسير. أحسنت. التفسير إخواني لا يمكن أنك تكون متخصص في التفسير وأنت ضعيف في الفقه. لا يمكن أنك تكون متخصص في التفسير وتزعم وتربط أنك أستاذ دكتور في التفسير، لأنه التفسير جزء كبير من الآيات القرآنية عبارة عن إيش؟ مسائل فقهية. فإذا أنت مش دارس فقه ومش عارف تخلط مي وزيت كثير، وبصير تحكي كلام مش دقيق ومش علمي لعدم معرفتك بالأقوال الفقهية في هذه الآيات وكيفية كيف أنزل العلماء هذه الآيات على المسائل الفقهية. فإذا أردت أن تكون مفسرا بالمعنى التخصصي ينبغي أن يكون لديك إحاطة بالفقه، ما بقول تعمق لكن إحاطة بالفقه. أيضا شروح الحديث نفس الشيء، اللي بده يشرح التفسير وتفسير للقرآن، وشروح الحديث هي تفسير للسنة. فالذي يريد أن يشرح كتب السنة ويبين معاني الأحاديث واواوا بده يكون فقيه حتى يعرف أنه كيف الحنفية فهموا هذا الحديث، وكيف المالكية فهموه، وكيف الحنابلة فهموه، وكيف الشافعية، ويصير يتكلم ويرفع وينزل زي ابن حجر، زي بدك يصير زي ابن حجر والنووي وهؤلاء. بتشرح بده يكون عندك العدة الفقهية، ولا إنسان ضعيف في الفقه كيف بده يشرح لنا الأحاديث؟ ما بزبط. فإذا أستطيع أن أقول العلوم التي يحتاج إليها حتى يعني تحتاج أن تدرس الفقه قبل أن تحصلها هي علم التفسير أساسا وعلم شروح الأحاديث. هذان العلمان متوقفان على الإحاطة بمسائل الفقه، والقواعد الفقهية تحتاج شيء من الخبرة الفقهية، ولا أستطيع أن أقول التخصص فيه. نعم فضل. نعم لا التأثير، لا هذا التحصيل هو من الجهتين تمام، أما التأثير زي ما حكينا في العقيدة قلنا كيف تؤثر العقيدة على العلوم الأخرى، تؤثر في صياغتها وما الذي يعني يجوز أن نعتقده فيها وما الذي لا يجوز أن نعتقده. فالمراد بالتأثير هنا الضغط، نقول الضغط كيف تضغط العقيدة على طريق التعاطية ودراستي للعلوم الأخرى، كيف تضغط علي، مش من جهة تحصيل العقيدة من شان أفهم علوم أخرى. فالتأثير أنا بينت المحاضرة السابقة في الأول قبل السابقة، المراد بالنسبة التأثيرية كما سيأتي معنا كيف يؤثر هذا العلم على صياغة العلوم الأخرى وعلى الأحكام والنتائج التي أصل إليها في العلوم الأخرى، هذا معنى التأثير. وأما التحصيل فهو المراد الدراسة فقط، المراد بالتحصيل ما هو؟ الدراسة فقط لا شيء آخر. فهناك أمور يجب أدرسها قبل ما أدرس الفقه، وهناك أمور يجب أدرس الفقه قبل ما أدرسها. طيب نيجي الآن على النسبة الموضوعية، العلاقة الموضوعية قلنا ما معنى الموضوعية؟ يعني هل هناك مسائل تبحث في علم الفقه وتبحث أيضا في علوم أخرى، في هناك مواضيع هيك سميناها، هل هناك مواضيع يتم دراستها في الفقه ويتم دراستها في علوم أخرى؟ فمثلا لما تكلمنا عن العقيدة قلنا في كتاب اسمه المواضيع المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، في مواضيع يتم بحثها في العقيدة ويتم بحثها في أصول الفقه، مثل مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فهون بدنا نيجي نطبق نفس الآلية، هل هناك مواضيع تدرس وتبحث في الفقه وتبحث في علوم أخرى؟ هل يخطر في بالكم نموذج؟ جميل، بعض المسائل الفقهية تبحث في الفقه من حيث تأصيلها وتبحث في العقائد من حيث أنها أصبحت رمزا للفرق البدعية. مثلا لما بتقرأ في عقيدة الطحاوية ويذكر من علامة أهل السنة والجماعة، عقيدة الطحاوية أو مكان آخر، فالطحاوية ذكر صحيح أيوة، قالوا من علامات أهل السنة المسعى على الخفين. أنت بتقول المسعى على الخفين شو علاقتنا في متن عقدي؟ مش المسعى على الخفين مسألة في أحكام الطهارة والأصل ندرسها في كتب الفقه؟ لماذا تذكر المسعى على الخفين في كتاب عقيدة؟ لأنه بيكون هنا المسألة اتفق عليها أهل السنة وخالف فيها أهل البدع، هي مسألة فقهية اتفق عليها أهل السنة وخالف فيها أهل البدع، فهي وإن كانت مسألة تتعلق بأعمال المكلفين وهي فقهية من حيث الأصل، لكنها من جهة ما أصبحت شعارا من شعار أهل السنة، والمخالف فيها هم أهل البدع من الخوارج أو الروافض أو ما شابه ذلك. فالمثال جميل، أحسنت، موفق. بعض المسائل الفقهية تدرس في كتب الفقه وتدرس في كتب العقيدة، لماذا؟ أصبح موضوع مشترك. لماذا؟ تقول لأن هذه المسألة الفقهية أصبحت شعارا لأهل السنة والمخالف فيها معروف أنهم أهل البدع، نموذج موفق. طيب في موضوع آخر أنا أجي هنا، ربما في خلاف في تصنيف بعض المسائل، خليني أقول يعني موضوع التوسل هو خلاف في تصنيف بعض المسائل، هل هي مسائل عقدية ولا فقهية. بس برضو ما أمانع نقول يعني كلام جيد، موضوع التبرك والتوسل نجد الفقهاء يطرحونه في كتبهم الفقهية، فالحنابلة في المنتهى وفي غيرهم يتكلموا عن قضية التوسل بالصالحين، ونجد برضو شيخ الإسلام وغيرهم في كتب العقائد يطرقون هذه المسائل ويحاولون الكلام عنها من بعد عقدي، كلام موفق. بعض المسائل الفقهية تبحث في كتب الاعتقاد مثل مسألة التبرك بالصالحين والتوسل بالصالحين، وإن كان البعض بناقش أنه هي مسألة عقدية ولا فقهية، لكن لا مانع أن تدرس من ناحية فقهية وعقدية، ما في مشكلة. أحسنت، جميل، أحسنت. من المسائل ممكن نضيفها، يعني من المسائل المشتركة يعني كل ما ذكرتموه الآن لاحظوا من الشيخ أحمد لناجي للأخ إيش اسمك؟ الأخ مصعب، مسائل مشتركة بين علم الفقه وعلم العقيدة. ها بدي أمسح هذا أخواني ولا خليه. طيب مسائل مشتركة في بحثها بين الفقه والعقيدة. ذكر الشيخ مثلا مسألة مسائل المخالف فيها من أهل البدع فقط، من أهل البدع فقط. وذكرنا إيش مثالها؟ المسح على الخفين، لأنه اللي خالفوا فيها من هم؟ الروافض. طيب ومن تبعهم. ذكروا أيضا مسائل مثل مسائل التوسل والتبرك وحكم تارك الصلاة، لأنه المسائل حكم تارك الصلاة فيها كفر إيمان، فيبحث عنها في علم العقيدة من حيث نواقض الإسلام، ويبحث عنها أيضا من في علم الفقه كمسألة فقهية لما سيترتب عليها من أحكام فقهية تنزل على تارك الصلاة. أحسنتم. إذن هذه مثلا أمور متعلقة بمسائل مشتركة بين الفقه والعقيدة. طيب في حد عنده مثلا يرى مسائل مشتركة طيب بين الفقه وعلوم أخرى؟ في مخطر ببالك شيء؟ أيوه. يعني مسائل السياسة الشرعية ممكن يتداخل فيها، بس بدي موضوع معين، خلينا نحكي عن فكرة معينة زي ما قالوا الإخوة. أيوة. مسألة المفسقات، المفسقات ربما يبحثها الفقهاء وبرجع، والعدالة مثلا، قضية العدالة لأن يهتم بها الفقهاء من حيث الشهود أمام القاضي، ويهتم بها المحدثون من حيث ماذا؟ قبول رواية الحديث. جميل. إذن من المواضيع المشتركة بين الفقه وبين الحديث العدالة، البحث عن عدالة الأشخاص، لأننا نحتاج أن نبحث عن العدالة في الفقه لعلم القضاء، ونحتاج نبحث عن العدالة في الحديث لقبول الرواية، لأنه غير العدل لا تقبل روايته. جميل. ترى أخواني مواضيع كثير ممكن تخطر ببالنا بس إحنا منثيرها. مثلا في علم السلوك، مثلا هذا المثال، لو قلنا الكلام عن أركان الصلاة وعن أفعال الصلاة، أفعال الصلاة وأفعال الصيام، هل يمكن نقول أنها مشتركة بين علم الفقه وعلم السلوك؟ أن علماء السلوك يبحثون عن أفعال الصلاة، الركوع والسجود، من حيث دلالتها الإيمانية والنفسية، ويبحثون عن أفعال الصيام وهيئات الصيام وأفعال الحج من نواحي إيمانية، وعلم الفقه يتكلم عن أفعال الصلاة وأفعال الحج من نواحي أخرى، من نواحي الأحكام المتعلقة بها. فممكن نقول أنه أفعال الصلاة وأفعال الزكاة وأفعال الصيام، يعني حتى الغزالي في إحياء علوم الدين مش تكلم عن أسرار الصلاة وأسرار الصيام وأسرار، فتكلم عن الأفعال. هاي الأفعال اللي بتكلم عنها الفقهاء، إذا رفعت يدك هكذا، ثم إذا وضعت يدك هكذا، الفقيه ببحث عنها من أي ناحية؟ حكمها سنة ولا كذا. علماء السلوك يبحثون عنها من حيث إيش؟ دلالتها الإيمانية، من الخضوع والتواضع وما شابه ذلك. فإذا ممكن نقول أنه في بعض المواضيع يشترك البحث عنها في علم الفقه وعلم السلوك كهيئات العبادات. جميل. إذا لا نستطيع نقول أنه ما في اشتراك موضوعي، في اشتراك موضوعي في عدة مواضيع بين علم الفقه وعلم العقيدة، علم الفقه علم الحديث، علم الفقه علم السلوك، وممكن أنت من خلال النظر برضو تكتشف مسائل أخرى. طيب نرجع الأخيرة، النسبة التأثيرية. النسبة لإيش؟ التأثيرية. قلنا إيش عن النسبة التأثيرية؟ برضو هاي من الجهتين، علوم يؤثر فيها علم الفقه وعلوم تؤثر في علم الفقه، صح؟ بدك تبحثها من الجهتين، ما هي العلوم اللي الفقه يؤثر عليها وما هو العكس؟ خلينا أجلس الشيخ عمر. وما هو العكس؟ ما هي العلوم اللي أنا حكيت علوم يؤثر الفقه عليها والعكس، علوم تؤثر على الفقه. نبدأ بالحالة الأولى، ما هي العلوم التي يؤثر الفقه فيها؟ تفضل. التفسير يتأثر بالفقه 100%، لذلك تجد لما تقرأ تفسير لشخص حنبلي طريقة توجيهه للآيات تختلف عن تفسير لشخص شافعي، صح؟ تختلف عن تفسيره لشخص مالكي. فالتفسير يتأثر بالفقه الذي يتبناه الإنسان. أحسنت. كذا. طبعا دائما نقول تفسير وقص عليها شروح الحديث، انه هو تفسير بس للاحاديث. فالفقه فالتفسير وشروح الاحاديث صياغتها وطريقة الكلام عنها تتأثر كثيرا بطريقتك الفقهية في التفقه ايضا. كيف؟ طيب يعني اعطيني كيف اثر الفقه على العقيده هنا؟ يعني هو حنفي، كيف اثر هذا؟ ممكن الضغط النفسي، انه اغلب الحنفيه ما تريديه، فالضغط النفسي انه انا حنفي والجماعه كلهم ما تريديه، خلص بصير معاهم، هذا ضغط لوجستي شيخ. لا هنا اصول فقه دخلت، قبول حديث الاحاد لا. طيب مين عنده مثال اخر اكثر ضبطا؟ ايوه مجد. لا انت هنا بلشت برضو رحت شوي اخواني، نسبة تأثيرية انه هذا العلم كيف يؤثر على صياغة العلوم الاخرى، مش قضية انه ماذا سينبني. هنا تكلمت انت عن ثمرة، رجعت للثمرة، انا اتكلم عن صياغة. زي ما حكى الاخ، والله الفقه يؤثر على صياغة التفسير، صح؟ تمذهبي بمذهب معين سيؤثر كيف سأفسر القرآن من ناحية فقهية وكيف سأفسر الاحاديث. فهنا اثر، ها هذا العلم اثر على مخرجاتي في علم آخر، منتجاتي في علم آخر. ما هو العلوم التي فقهك يؤثر في مخرجاتها؟ الفقه أثر في مخرجاتك التفسيرية وفي مخرجاتك الحديثية. أريد على هذا النمط. يا ناجي، يعني الفقه هو، شوف أنا القواعد الفقهية أنا أصلا يعني عموما ترى ما أعتبرها علم مستقل بهذا المعنى، أنا أعتبرها هي تجميع للفروع الفقهية. يعني ما بدي استحضره، لأن هو القواعد هو تجميع لعدة فروع تحت أصل عام من باب سهولة التعامل مع الفروع، فيصعب في ذهني أن أجعله مستقلا تماما عن الفقه. قضاء جزء من الفقه أصلا، في باب القضاء في الفقه وليس علما مستقلا. من أي ناحية؟ ربما تكلمنا الآن أن فقه الإنسان يؤثر على شرحه وفهمه للحديث، إذا كنت تقصد هذا فقد ذكره الإخوة. أحسنت. شوف مقاصد قواعد فقهية كلها بتلملم حول يعني يا أصول فقه يا هذا. طيب هو عموما هو ما تفضل بالإخوة وأكثر تأثير حقيقة. أو طبعا هو يمكن أن نقول بشكل عام، يعني أيضا ككلام عام رحمك الله، أن الفقه بما تعرفته من حلال أو حرام يؤثر على كل دراستك للعلوم الأخرى من جهة ماذا؟ ما هي المسائل التي يجوز بحثها وما التي لا يجوز بحثها في هذا العلم؟ بغض النظر، مش الفقه بعرفك الحلال والحرام، فلما تقتحم بعض أبواب العلوم الأخرى راح تجد أنه تعلمي للفقه عم بيأثر على طريقة دراستي لبعض العلوم الأخرى، حتى سامحون العلوم الصناعية والتجريبية، وأنا بدرس بعض العلوم بقول لا والله هذا الموضوع ما بدي أدرسه أو بدي أتركه. ليه؟ لأنه الشريعة بتحرمه. حتى مش في بعض الكتب ما هي العلوم التي حرمتها الشريعة، ما هي العلوم التي تبيحها الشريعة. فالفقه يؤثر أيضا دعني أقول على اختيارك للعلوم التي تدرسها. مثلا إذا عرفت أن هذا العلم واجب فيؤثر هذا على طريقة تحصيلي له، إذا عرفت أنه علم مكروه أدخل فيه زي بعض تفاصيل علم النجوم وبعض يصل للتحريم، شوف أنت بتتخذ قرار أنه لا أنه هاي ما بديش أدرسها، هاي بدي أدرسها في علم الفلك، الواحد فيكم يدرس في الجامعات في الفلك، بجد بعض المسائل أبراج ومش أبراج، لأني دارس للفقه الإسلامي وبعرف أنه هذا حرام، كيف سيكون تعاطية مع هاي العلوم؟ الرفض التام أصلا لمنتجاتها، وأعرف أنها ليست علوم وإنما خرافات، بينما علوم أخرى تحترمها الشريعة وتعتبرها، والله طريق التعاطية معها سيكون مختلف، لأنه من أن الشريعة تقدس ما هو علم وما هو صحيح وما هو صواب وهكذا. فباختصار الفقه سيؤثر على طريقة التعاطية مع مختلف العلوم من حيث ما الذي يجوز دراسته وما الذي لا يجوز دراسته، وهي نقطة تأثير، هي نقطة تأثير ولا شك. طيب العكس نيجي، ما هي العلوم التي تتأثر ب أو التي تؤثر في الفقه؟ احنا قبل شوي قلنا العلوم اللي الفقه بيأثر عليها، الآن نيجي للعكس، ما هي العلوم التي تؤثر في الفقه؟ علم القراءات، صحيح، حسنت، لأنه سيؤثر في مخرجاتك الفقهية. طبعا هنا يؤثر في الفقه لمن كان سيستنبط ويجتهد، ركزوا، وليس لمن كان حافظا للمذهب. الحافظ مش راح يتأثر بشيء لأنه فقط ناقل، لكن الفقيه بالتأكيد هناك علوم كثيرة ستؤثر على تفقهه، الفقيه المتخصص. فمنها علم القراءات، ممتاز. العقيدة ممكن يعني في الزوايا الضيقة اللي تكلمنا فيها، بس مش بالزوايا الواسعة. تفضل. يعني علوم القرآن، علوم القرآن، تفضل يا شيخ. طبعا نعم، يعني شوف هاي العلوم اخواني اذا بتسمح لي، هاي العلوم اللي اخذناها على انها شرط للتحصيل، ترى هي بشكل من الاشكال ستؤثر على مخرجات الفقهية. يعني هي كما انها شرط للتحصيل تمام، لكنها ستؤثر في ماذا؟ ستؤثر على المخرجات الفقهية التي سأصل إليها، الطريقة اللغوية اللي أنا بفكر فيها، الطريقة الأصولية اللي بفكر فيها، طريقتي في التعامل وفهمي للقرآن، طريقتي في التعامل مع الحديث. وهذه كما أنها شرط للتحصيل كآلات، لأن هي كانت آلة شرط للتحصيل، لكنها الآن أصبحت تؤثر على ماذا؟ على طريقة تفكيري ونظري للمخرجات التي سأخرج بها. فأستطيع أن أقول يعني كما قال الأخي، شرط للتحصيل ومؤثرة في الفقه من جهة أنها ستؤثر في المخرجات التي سأصل إليها، القواعد الأصولية اللي عم بتبناها، المعرفة بالقرآن، معرفة بالحديث، معرفة بالقواعد، كل قواعد بتبناها هي حاكمة ولا بد في الثمار الفقهية التي سأصل إليها. هذا فيما يتعلق إذن بنسبة العلم أو نسبة الفقه، تكلمنا يعني بالتفصيل الطويل النسبة التحصيلية والنسبة الموضوعية والنسبة الإيش؟ التأثيرية. طيب إيش بعد النسبة عندنا مشايخ؟ فضله. ما فضله دراسة هذا العلم؟ قلنا الفضل لما درسنا علم العقيدة قلنا فيه فضل وفي إيش؟ أفضلية، صح؟ في فضل وفي الأفضلية. شو الفرق بين الفضل والأفضلية؟ يلا يلا فكر، شو الفرق بين أقول فضل العلم وأفضلية العلم؟ فضل العلم فضله من حيث نفسه ذاته، أفضلية أحسنت، ما الذي يقدمه على غيره؟ وهنا يعني سنتكلم عنهما معا، يعني ما راح يعني أفصل كثيرا. فإن علم الفقه فاضل في ذاته وهو أفضل من سائر العلوم الأخرى ما عدا علم العقيدة، فهو بيجي رقم اثنين في العلوم الشرعية، بيجي رقم اثنين في العلوم الشرعية، لأنه أصلا علم مقصد وليس مجرد علم وسيلة. طيب الآن لما تكلمنا عن الأفضلية في العقيدة، تكلمنا عن أفضلية العقيدة من عدة جهات، وأيضا ذكرها الغزالي أن تفضيل العلم على غيره يكون باعتبار عدة جهات، تمام؟ أفضلية من حيث حاجة الناس له، أفضلية من حيث طبيعة أدلته قطعية ولا لا، أفضلية من حيث موضوع اللي بيعالجه، تمام؟ فهناك عدة جهات يمكن أن يتحدث عنها في الأفضلية. فالآن نيجي نتكلم عن أفضلية الفقه أولا من حيث إيش؟ الحاجة إليه، أفضلية هذا العلم من حيث حاجة الناس إليه. ما هو أكثر علم يحتاج الناس إليه بعد العقيدة؟ الفقه. أكثر علم يحتاجه الناس بعد العقيدة الفقه، فهذا بيعطي فضيلة وأفضلية للفقه، بيعطي فضيلة وأفضلية على غيره، أنه ماذا؟ أكثر علم تحتاجه البشرية بعد علم الاعتقاد، يعني بعد ما تصح عقيدتك وتكون على عقيدة أهل السنة، بعدين بيجي الفقه، لأنه بدك تصوم وتصلي وتبيع وتشتري وتتزوج ومشاكل وخلافات يعني يحكم حياتك تماما من أول ما تستيقظ أصبحنا وأصبح الملك لله، لحتى ما تقول بسمك ربي وضعت جنبي، وأنت دارج بين إيش؟ حلال وحرام، هيك حياتك. فإذا لعموم حاجة الناس إليه أخذ الفضل والأفضلية على غيره من العلوم ما عدا العقيدة. ولذلك ابن الجوزي كثير ما كان يقول في سيد الخاطر: وإن اتسع بك الزمان فأفضل ما تنشغل به علم الفقه. إن اتسع بك الزمان، يعني ربنا أعطاك فسحة في عمرك وعندك وقت، أفضل علم تشتغل به مش علم السيار وعلم التفاصيل لا، أفضل علم تنشغل به بعد ما تصح عقيدتك تتعلم فقه حياتك، تتعلم فقه حياتك. فهذه أول فكرة، تمام؟ قضية أفضلية هذا العلم من حيث عموم الحاجة إليه. طيب أيضا ممكن نقول أفضلية هذا العلم من حيث طبيعة أدلته. الآن في علم العقيدة قلنا أفضليته تكمن في ماذا؟ من أن أدلته قطعية، عشان هيك قدمنا العقيدة على غيره، أن طبيعة العلم العقيدة كل أدلته أو جل أدلته قلنا إيش؟ قطعية، وإنما تأتي الظنية في فروع مسائل الاعتقاد. الآن الفقه صعب نقول إنه أدلته قطعية، بل الواقع يثبت أن الفقه جل أدلته إيش؟ ظنية، لأن أغلب مسائل الفقه إيش؟ ظنيات، وإنما القطعيات منها معدودة على الأصابع، هي المعلومة من الدين بالضرورة، ولا الباقي ما هو؟ ظنيات. حتى أصلا مش أنا قلنا كثير من العلماء يصرون الفقه بالظن ويقولون القطعيات أصلا ما ندخلهاش في الفقه، وإن هذا كان هذا فيه نظر. فالفقه هو حقيقة أغلب ظنيات، لكن تفضيله من أي جهة؟ من حيث أدلته، من حيث أنه يجمع بين الأدلة النقلية والعقلية. والغزالي رحمة الله عليه يقول في المستصفى: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع. يقول الغزالي في المستصفى: وأشرف العلوم، الشرف الفضل، ما ازدوج فيه العقل والسمع. وعلم الفقه من هذا، أنه ينبني على أدلة سمعية نقلية من الكتاب والسنة، وأيضا جزء كبير منه اجتهاد بالعقل، القياس، المصلحة المرسلة، سد الذرائع، الاستحسان. فلأنه يجمع بين العقل والنقل حاز أيضا أفضلية وشرفا على غيره من العلوم اللي هي تعتمد على ماذا؟ على العقل فقط. طبعا قضية النقل، المراد النقل المخصوص وهو الوحي، يعني شرف العلم لما نقول ما اعتمد على العقل والسمع، السمع مش أي سمع، المراد بالسمع ما هو؟ الوحي. وأما قد يكون هناك سمع لأشياء لا قيمة لها، فالمراد بالسمع هنا الوحي. طيب، إذا هاتان الجهتان اللي نتكلم فيهم عن الأفضلية. الجهة الأولى ما هي؟ حاجة الناس إليه يجعل له أفضلية كبيرة. ثانيا طبيعة أدلة أنها تجمع بين الوحي وهو أشرف شيء، ثم العقل الذي هو تابع للوحي، والعقل أشرف ما في الإنسان. بعد إيش حكينا الآن؟ ونسبة وفضله والواضع. الآن الواضع حقيقة تختصر بكلمة واحدة: من الذي وضع الفقه أساسا؟ صاحب الشريعة وهو الله سبحانه وتعالى. والعلماء إنما يخرجون على قواعد الكتاب والسنة، إنما هم مخرجة. فالواضع لعلم الفقه هو المشرع، والمشرع هو من؟ الله، ولا يجوز إعطاء هذا الوصف لغيره. وإذا قلنا عن الفقهاء مشرعة فهو على سبيل التجوز، من باب أنهم يقيسون على قواعد القرآن والسنة وعلى مرادات الله، وليس هم الذين يبتدئون التشريع من عند أنفسهم، وليس هم الذين يبتدئون التشريع من عند أنفسهم. فهنا الواضع سيكون سهل وواضح، لكن سنتكلم إن شاء الله بعد قليل عن قضية المدارس الفقهية التي نشأت بالتفصيل. طيب، إذن ونسبة وفضله والواضع. الاسم، هناك أسماء كثيرة لهذا العلم. الاسم الأساسي هو الفقه، تمام، هو الفقه، لأن هذا العلم ينبني على الفهم، والفهم من أبرز وأهم أسماء ماذا؟ الفقه. لأنه حقيقة البعض يقول الفقه وصف أعلى من الفهم. الفقه لما تقول فقهت المسألة ولا فهمتها، أنه أعلى؟ نحن لا نقول أنهما مترادفان 100%، بل الفقه يشعر السامع بإيش؟ باستيعاب عميق، صح؟ لما تقول فقهت المسألة أعلى من فهمتها، تشعرك بالاستيعاب العميق. فاختيار هذا الاسم كان موفق، فضلا أنه الاسم الذي اختاره الشارع ابتداء ليتفقه في الدين، فكان هو الأنسب بالتأكيد ما دام الله هو الذي اختاره والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله. طيب، من أسماء هذا العلم أيضا، من يعطي لي اسم آخر لعلم الفقه؟ أيوة، علم الفروع. لذلك كثير من الكتب الفقهية شو اسمها؟ كتاب الفروع، زي كتاب الفروع لابن مفلح، وقص عليها كثير من الكتب عند الشافعية والمالكية والحنابلة تحت هذا العنوان الفروع. لماذا يسمى الفقه فروع؟ باعتبار أن العقيدة أصول، فيجعلون هذا مقابل للعقيدة، العقيدة أصول والفقه فروع. وإن كان هذا يحتاج إلى تحرير أكبر، يعني في التفرقة بين يعني الفروع والأصول وما ضابط هذه التفرقة، لكن عموما ككلام هو صحيح، لأن الفقه المرتبة الثانية بعد العقيدة. طيب، إذن علم الفروع. طيب، اسم ثالث، الفقه الأصغر. قال كأن الشيخ وحدكم الفقه الأصغر أيضا، وهذا مقابل الفقه الأكبر، باعتبار أن العقيدة هي الفقه الأكبر، وهذه تسمى الفقه الأصغر، وإن كان يعني لا أعرف أن كتابا سمي بهذا الاسم، أنا لا أعرف كتابا سمي، ولكن هذا يطلق في سياق المقابلة، في سياق المقابلة مع العقيدة أيضا. الشريعة، نعم، أحيانا يسمى الفقه بعلم الشريعة، ولاحظوا أن العقيدة أيضا سميت بإيش، فكلمة الشريعة فضفاضة شوي، أحيانا تطلق ويراد بها العقيدة، وأحيانا يطلق ويراد بها ماذا، الفقه. أيضا علم الحلال والحرام، شو يسمى أيضا علم الحلال والحرام في كتب العلماء، فهذا من الأسماء الشائعة. طيب، بسم الله، تفضل. هو هي متقاربة، عشان قلت لك يعني نذكرها مع بعض. فضله أنه يعرفك بمراد الله منك، تمام؟ تستطيع تقولها باختصار، فضله أنه يعرفك بمراد الله منك، وكفى بذلك شرفا وفضلا، أنه يعرفني مراد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون. طبعا إحنا ممكن تقول يعني برضو الفضل أنه يقيك من نار جهنم، تبدأ بالذكر الأمور الأخروية، لأنه عادة الفضل بذكره فيه كما قلنا الأمور الإيمانية، ومن فضل هذا العلم أنه يقي الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويقوم حياة الإنسان، ويرزقه الحياة الطيبة التي تكون على شريعة الله سبحانه. فالباب الفضل يعني باب واسع، ممكن تعطي فيه محاضرة كاملة إنشائية. طيب، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، من أيش يستمد هذا العلم؟ من الكتاب والسنة، صحيح، و أقوال الصحابة هي تبع الكتاب والسنة. نقول الاستمداد الأساسي له من أين؟ من القرآن والسنة، هذا كاستمداد أساسي له. أيضا أقوال الصحابة هي تبع لهما، لمن يأخذ بها. أيوة، لا أستشوف، إحنا الاستمداد ما بديش أروح على مصادر التشريع، يعني لما أقول هذا العلم من أين يستمد، يعني مادة هذا العلم الأساسية ما مبناها؟ مبناها إخواني على الكتاب والسنة والاجتهاد والعقل التابع لهما. نستطيع نختصر بهذه الطريقة، الكتاب والسنة والاجتهاد بالعقل التابع لهما، بدون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقياس والاستحسان، هنا دخلنا في مصادر التشريع. أنا بدي هيك بس كنظرة عامة، المادة الفقهية اللي نتعامل معها في حياتنا من أين استمددناها؟ أحسنت، إنما استمددناها أساسا من الوحي الإلهي، الكتاب والسنة، والمنطق والعقل الذي يجتهد بناء على النص، وليس العقل الفارغ أو العقل الهوائي الذي لا يفرع على النصوص الوحي. فالعقل تابع للوحي، العقل عندنا تابع للوحي. فأستطيع أن أقول أن الاستمداد هو مختصر بهذه الفكرة، يستمد من الكتاب والسنة والقواعد العقلية التابعة لهما والتي تخرج عليهما. إذن ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، ما حكم الشارع في تعلمه؟ نعم، الآن نقول هناك جزئي، يعني هناك قسمان، هناك ما هو فرض عين وهناك ما هو فرض كفاية. نقول الفقه حكم تعلمه على مرتبتين، هناك ما هو فرض عين وهناك ما هو فرض كفاية. فرض العين هو ما لا يسع المسلم جهله، وفرض الكفاية ما عدا ذلك. طب شو يعني ما لا يسع المسلم جهله فرض عين أتعلمه؟ إيش اللي هو لا يسعني أن أجهله؟ كل شيء يباشر حياتي وعلي الآن أن أتخذ قرار فيه هو لا يسعني أن أجهله، وكل شيء لا يمس حياتي ولا يلزمني الآن أن أتخذ قرار فيه لأنني لست شارعا به، فهذا ما يسمى ماذا؟ فرض الكفاية. إذن لما نقول الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، طب ما هو فرض العين من تعلم الفقه؟ بيجي بقول لك ما لا يسع المسلم جهله. طب إيش هو اللي لا يسع المسلم جهله؟ كل شيء يباشر حياتك وعليك الآن أن تتخذ قرار فيه، هذا لا يسعك أن تجهله، لازم تعرفه. وكل شيء لا يباشر حياتي وأنا يعني مش مؤثر على حياتي ومش لازم الآن أتخذ قرار فيه لأنني لست مباشرا له، يبقى ضمن دائرة فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هنا أتيت بإحياء علوم الدين للغزالي، تكلم عن موضوع يعني يوسع في الدائرة أكثر في الكلام عن موضوع ما لا يسع المسلم جهله في توضيح هذه الفكرة. طيب، يقول الغزالي رحمة الله عليه في الإحياء في توضيح الفقه الذي لا يسع المسلم جهله، يقول: فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن، يعني إذا أنت بلغت إما بالاحتلام أو بلغت السن الشرعي 15 سنة قمرية في حال لم تحترم ضحوة نهار مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يقول: وأما الأفعال التي يلزمه أن يتعلمها، قال: فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر. شوف كيف المسألة بالتفصيل. فإذا أنت مثلا أسلمت الساعة 7 الصبح، واحد أسلم الساعة 7 الصبح، إيش الآن فرض العين يتعلمه؟ كيف يدخل في الإسلام؟ طب غير هيك في إيش الآن لازم يتعلمه الآن؟ لا، لأنه فيش وقت صلاة والدنيا مش رمضان وفيش معاه مصاري وكذا. طيب، قال: فإن عاش إلى وقت الظهر، فإن عاش إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر أن يتعلم الطهارة والصلاة، فإن كان صحيحا وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تعلم أو من تمام التعلم والعمل في داخل الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم، فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه، فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت. يعني بيسأل: طب متى يجب علي أنا واحد أسلم الساعة 7 الآن، متى يجب علي أن يبدأ تعلم أحكام الوضوء والصلاة؟ بعد دخول وقت الظهر ولا قبلها؟ بقول لك بدنا نشوف، إذا وقت الظهر يتسع ليتعلم الوضوء والصلاة ويصلي فوجوب تعلم الوضوء والصلاة بعد دخول الوقت. إذا كان الوقت ما رح يسمح له يتعلم ويتوضأ ويصلي، نقول يجب قبل دخول الوقت بقليل تتعلم أحكام الوضوء والصلاة، فإذا دخل الوقت باشرت العمل. طيب، فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم، وهو أن يعلم أن وقته من الصباح إلى غروب الشمس، وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية هلال شوال. طيب، فإن تجدد له مال، طيب خلص صار معاه مصاري، فإن تجدد له مال أو كان له مال عند لحظة بلوغه، لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة. إذا أنا لحظة البلوغ معاي مال أو ما كان معاي مال والآن أصبح معاي مال، الآن يجب علي أن أتعلم ما يتعلق بالزكاة. أما إنسان كحيان طفران معوش إلا 10 ليرات، هذا لازم يتعلم؟ يعني هل نقول لا يسع المسلم جهله يتعلم الزكاة؟ لا، لأنه الآن ما له علاقة، هو مش مخاطب بهذا الموضوع الآن. أنا عم بحاول أقرب لك الصورة حتى تعرفوا إن العلماء لما يقولوا ما لا يسع المسلم جهله هم يتكلمون عن شيء دقيق، شيء الآن يخصني، وإذا ما عملته رح أقصر في أمر ربي. طيب، قال: فإذا دخلت أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج عند الشافعية، مع أن فعله لأنه عند الشافعية الحج على إيش؟ على التراخي. ما دام على التراخي إذن الآن ما بيلزمنيش حج، فمش لازم الآن أتعلم تفاصيل الحج، فلا يكون تعلمه على الفور. أما عند الحنابلة لا، عند الحنابلة الحج على الفور، فإذا كان معاك مصاري وقادر تروح لازم الآن تتعلم أحكام الحج، لأنه لا يجوز لك أن تؤخره. شوف كيف اختلاف المذاهب، حتى اختلف ما الذي يسعك أن تجهله وما الذي لا يسعك أن تجهله، اختلاف المذاهب الفورية والتراخي. قال: ولكن عند الشافعية ينبغي لعلماء الإسلام أن ينبهوه على أن الحج فرض على التراخي، لازم يتعلم هاي المعلومة حتى يظل حاسب حساب إني لازم أحج في يوم من الأيام وإن كانت التفاصيل لا تلزمني الآن. طيب، وهكذا قال. وأما التروك، هذا بالنسبة للأوامر. قال: وأما التروك يعني الأشياء التي لازم يجتنبها، فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد له من الحال، وذلك يختلف باختلاف حال الشخص، إذ لا يجب على الإنسان الأبكم، تمام؟ لا يجب على الإنسان الأبكم الذي لا يتكلم، أيوة، لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. يعني شخص أبكم بيعرف شو يحكي، لازم أقول له ترى الغيبة حرام، لازم يعرف أن الغيبة حرام، أوعك تغتاب، أوعك تحكي، أقول لك ترى أنا بقدرش أحكي. فتعلم أن الغيبة لا يجوز له أن يتكلم بها، أوعك تسب على حدا، وأقول لك يا شيخ أنا بحكيش أصلا، وش هيحكي لك صور يأشر لك. طيب، إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى أن تأتي تعلم أحكام غض البصر. تيجي على شخص أعمى، يلا بدي أعلمك أحكام غض البصر، هل لازم يتعلمها؟ لا، ليه؟ لأن ربنا ابتلى عشان ربنا يشفي. بس هو لا يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام لأن لا تمس حياته الشخصية. قال ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس عليه في المساكن. ليش؟ لأنه ساكن في خيمة، مش ساكن في بيوت، فلا يعني داعي أن تقول له يحرم عليك أن تجلس على كرسي أو شيء أو نوع من الأقمشة إذا كان لا يستعمل إلا في المساكن، هذا المراد. قال فذلك أيضا على حسب ما يقتضيه الحال، فما يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه. هذه هي القاعدة العامة، ما يعلم أنه ينفك عنه يعني مش مباشر لحياتي مش لازم أني أتعلمه. الشيء اللي لازم أتعلمه ولا يسعني أن أجهله هو الشيء الملازم لحياتي الملاصق لها اللي الآن بدي أتخذ قرار فيه. يعني هذا فقط تقريب لمعنى ما لا يسع المسلم جهله. فإذا تعلم علم الفقه على مرتبتين، ما لا يسع المسلم جهله وهو الذي الآن عليك أن تتخذ قرار فيه وعليك أن تباشره، فهذا يجب أن تتعلم أحكامه فرض عين، والشيء الذي لا يباشر حياتك تعلمك له فرض كفاية. إذا وجد غيرك ممن تعلمه سقط الإثم عن الأمة، وإذا الأمة لم تنتج فقهاء فالأمة كلها آثمة. وحقيقة أخواني إنتاج الفقهاء موضوع حساس جدا، يعني أحيانا ونحن ندرس الفقه بالمعنى التفصيلي يا شيخ عمر، ونحن ندرس الفقه بالمعنى التفصيلي يعني خاصة مع الإخوة في المعهد الحنبلي وغيره، حالا يفكر الإنسان بحال الأمة في المستقبل لضعف همة الشباب عن القدرة على الاستمرار في المصنفات الفقهية. يعني حقيقة من سيدرس الفقه الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي بالشكل الدقيق، أنواع المياه والماء طهور وطاهر ونجس وأقسام الماء الطهور وحقيقي وحكمي، إذا كان حال طلاب العلم كحال كثير من الشباب أنه ما بصبر على طلب العلم؟ هاي الكتب الفقهية من الذي سينقلها للأجيال القادمة؟ إذا أنتوا نفسكم كشباب وبتحضروا طلاب علم ما تكلفتوا أنك تتحمل المسؤولية، وكل واحد قال غيري بسد، وكل واحد قال غيري بسد. حقيقة الواقع الذي وصلت إليه الأمة اليوم واقع مخيف من الناحية الفقهية. يعني لسه مسائل العقيدة ها الحمد لله لأنه ململمة إنك تحفظها سهل، لكن كيف ينتزع العلم من الأمة وكيف يضيع العلم وتضيع المسائل؟ إن لا تجد من يقوى على إنه يجلس نفس طويل ليدرس كتاب فقهي من ألفه إلى يائه، طبعا بالطريقة الفقهية تبعت العلماء مش بطريقة سلق الجامعات. اليوم تقرأ كم معلومة ضايعة تائها، ثم لما أجي أسألك هذا النوع من المياه طهور ولا طاهر؟ مش عارف. طب هذا مش عارف. طب أنت شو كنت تعمل في الجامعة؟ 4 سنين تدرس الشريعة، شو كنت تعمل؟ مو مش عارف برضه شو كان يعمل، فخلاص طلع كله مش عارف ودخل وطلع ومش عارف. فالفكرة إنه أنا أريد أن أنبهكم على قضية يا شباب، إن الفقه هذا العلم أخشى أنه بدأ يندرس على طريقة الفقهاء المتقدمين، أخشى أنه بدأ يندرس. ليه؟ لأنه نمط السوشيال ميديا ونمط الحياة المعاصر ونمط الشباب ما عاد أكثرهم يتحمل الدرس الفقهي على طريقة الأقدمين اللي هي الطريقة الصحيحة والوحيدة للمحافظة على الفقه الإسلامي. فإياك أنك تقول غيري بسد، فعليا ما في حدا بسد إلا أنت الآن، وفعليا نحن نعاني من إثم الأمة الآن. أنا ما أراه من الواقع والله أعلم إنه في إثم قلة الفقهاء، إثم قلة الفقهاء الحقيقيين في كثير من بلاد المسلمين. تعال على الأردن، كم إنسان فقيه على مذهب متمكن منه، مش فقيه بأنا ابن تيمية، أنا ما بدي أدور على هذا، أنا بدي فقيه يعني يعرف مذهب معين ويستطيع أن يفتي بناء عليه ويخرج مسائل المعاصرة عليه، كم واحد؟ والله بعض الشباب تطوف من الشمال للجنوب ما بتلاقي لك 2-3 فاهمين شو يعني مذهب وعارفينه وطحنينه. ما بتلاقي اثنين ثلاث أربعة. هسا انسى اللي حاملين شهادة دكتور شريعة فقه وأصول، يا ما أكثرهم هدول، ما أكثرهم، بس مين اللي فيهم فعلا فقيه وضابط مذهب ويفتي مش بالهوى وبالتشحي؟ إن إخواني إحنا انصدمنا حين في دراساتنا إنه بعض من يحمل هذه الشهادات ويدرس في أروقة الجامعة بيفتي بالهوى. يعني أنت لو سألته هاي الفتوى رأي مين؟ ما بيعرف. طب أنت شو القاعدة اللي طلعت منها في الفتوى؟ برضو ما بيعرف. طب أنت كيف أبحت لنفسك أنك تفتي؟ ويا أنت متمذهب يا أنت مجتهد. أما لا متمذهب ولا مجتهد، طب بناء على إيش طلعت الفتوى هاي؟ يا شيخ الدين يسر وإحنا بدنا نخفف على الناس، لا هاي مش، هذه مش طريقة لتعليم الناس الدين. كون الدين يسر هذا مفهوم، لكن أنت كفتوى بدك تكون فتوى يا أنت متبع مذهب يا أنت مجتهد. أنت مجتهد انساها، تمام، حط لي إياها على جنب. نيجي على أنت متبع مذهب بقول لك لا، طب كيف أنت بتفتي؟ أنت بناء إيش بتفتي؟ بقول لك أنا برجح. طب أنت عفوا عندك أدوات الترجيح؟ يعني هاي العلوم متحصلة عندك، علم الأصول الفقه والقواعد والمقاصد والحديث و لا مش موجودة، طب كيف بتفتي؟ ترى إخواني الموضوع مخيف، إنه الفتوى أصبحت فوضى، فتوى هكذا على الأذواق والأهواء. أنتوا المش متخصص في العلم الفقه أو المش ضابط مذهب يعني من عوام الناس ومش شاعرين بالمشكلة، بس لأنه إحنا داخلين في التخصص الفقهي وطبيعة حياتنا إحنا ملاحظين المشكلة بشكل عميق، إنه ما يفتى به الناس اليوم الأذواق وليس علما. حتى في برنامج إذاعي على التلفزيون ولا على الراديو أكثر ما يقال ذوق، وأناس يزعمون أنهم برجحوا وهم مش من أهل الترجيح ولا ضابطين للمذاهب. فالحقيقة في فوضى، غير طبعا جماعة بدهم مش يتمذهبوا بده يدرس الفقه من البخاري ومسلم، هذول لحالهم حطهم مصيبة على جنب، يعني لحالهم هذول على جنب مصيبة. بس أنا بحكي الآن عن الحالة الفقهية في بلادنا وفي غيرها من البلاد الإسلامية. اليوم نحن نعاني من كرب شديد لقلة الفقيه بمعنى الفقيه، الإنسان اللي إذا سألته عن أنواع المياه بفرق وعن أمثلتها في الواقع يقول لك هذا مثال على طهور، هذا مثال على طاهر، هذا مثال على نجس. إحنا بجوز مع الإخوة أعطينا درس درسين ولساتهم بخربطوا بين الطهور والطاهر، وهذا طب هذا طب هذا طب روح. أنا طبعا مراعي إنها مراحل الأولى، بس إذا أنت ما استمريت وشعرت بالتعب من البداية، لا والله أخي هذا فيها تفاصيل وفروع، معناتها مش شغلة. طب شغلة مين؟ مين اللي بده يتعلم مذهب الحنفي؟ ومين اللي بده يتعلم مذهب المالكي؟ ومين اللي بده يتعلم مذهب الشافعي والحنبلي وينقله للأجيال اللاحقة؟ هون بتيجي مسؤوليتنا جميعا، وإنك تعرف إنه أنت آثم أمام الله إذا انسحبت من التعلم الشرعي. أنت مش قضية، يعني القضية مش اختيار. مش إحنا تكلمنا في مفاتيح الطلب عن واقع العلم الشرعي اليوم، وتكلمنا إنه العلم أصبح إيش؟ ضرورة شرعية، لأنه عدد الأمة ضخم. إخوان الأمة عددها عم بكبر كأعداد، ومحتاجين لآلاف الفقهاء حتى يغطوا هذه الزخم من شرق العالم الإسلامي لغربه، وما عندناش في البلد الواحد اثنين ثلاث. انتم متخيلين العدد عم بكبر، والفقهاء مش يعني ثابتين، المنتج ثابت، لا الفقهاء عم بتقلصوا. طب هذه مسؤولية من؟ هي مسؤولية ومسؤوليتك. فلا تظن أن دراستك للفقه هو مجرد يعني فضول في الحياة، أو إني أتعلم الشريعة على طريقة الأقدمين يلا يعني إن شاء الله بس ثواب. هو مش مجرد ثواب، إن شاء الله الثواب حاصل، بس هو برضه واجب في عنقي، إنه إذا أنا ما تعلمت. طب ما أنت شايف الحواليك الكل عم بنسحب، الكل عم بتساقط، الكل مش ما عندوش نفس، الكل بلهث من أول شبرين، من أول شبرين وكتاب ودرسين بلش يلهث ويتعب. طب من سينقل هذا؟ هذا هو السؤال الكبير، من سينقل هذه العلوم للأجيال اللاحقة؟ هذه إخواني أمانة في أعناقكم، حتى تفهموا إنه الدين مش مجرد ثقافة أو مجرد والله عندي وقت بعد الدوام نيجي عند الشيخ إبراهيم نقعد ونشوف الشباب الطيبة نسمع لنا كلمة خير. لا، الموضوع أصعب وأعقد من هذا بكثير. الموضوع أمانة نقل الدين للأجيال، وأنت ترى الوضع في الأردن، في مصر، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في السعودية، في اليمن، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب. إحنا بنتكلم الآن عن أصابع اليد الواحدة عن الفقهاء، أصابع اليد. ما بديش أكون متشائم يا سيدي، أحكي 50 100 150. طب 150 الأمة قديش عدادها شيخ عمر؟ ما إحنا مليار ونص وصلنا ولا مليارين؟ أنت بتخيل مليارين على 150، هذا مين بدي جاوبهم؟ وأكثر الناس أصلا بيعرفوش مين هم ال 150. يعني أنا لو سألتك الآن أنت أعطيني خمس فقهاء بتعرفهم اليوم في حياتك وبتستطيع تتعلم منهم، بدون داش تذكر الأسماء، بس أنا راح أقول لك إنه أنت راح تعجز تجيب لي أسماء. طب ليه؟ إنه فعلا في أزمة، أنت نفسك راح تعجز تجيب لي أسماء خمس فقهاء، مش طبعا برجع بقول مش خمس خريجي كلية الشريعة، هذول أنا بجيب لك ألف، بس أنا كلمة فقيه بالمعنى العلمي اللي بيتكلموا عنه اللي دارس كتب المذهب ويعرفها ويتقن الفتوى بناء عليها. برجع بقول أنا ما بدي مجتهد، أنا ما بدور لا ابن تيمية ولا ابن دقيق ولا القرافي ولا المازي، بدورش على هاي الطبقة، أنا بدور على الطبقة الأساسية اللي بدونها إحنا آثمين، طبقة إنسان يفتي الناس في الحلال والحرام بناء على مذهبه. هاي الطبقة عم تتلاشى، وأنا لو سألتك أعطيني خمس شيوخ متمذهبة، خليني أكون دقيق، متمذهبة أنت بتعرفهم في بلدك وتطمئن في سؤالهم إنه بيحكي عن علم في مذهبه، لما بيفتيني عم بيفتي على قاعدة في مذهبه، مش يعني الشيخ ماشي يعني مذهب البحبحانية اللي بيطلع معاه بيطلع بيفتي، هذا ما بدي إياه، إنه هذا حرام يفتي. الذي أنت تثق بفتواه ربما لا تستطيع تتكلم عن ثلاث أربعة خمس، طب هذه مشكلة. هذه ربما أنت هنا طب في بلدان يعانون، بقول لك إحنا في بلدنا ما في حدا يفتينا، تصور في بلد كامل بتواصل معك إنه يقول لك ما بنعرف حدا بيفتي، كلها أمور بالأذواق والأهواء، ما في حدا ضابط لمذهب. طب أنت ما في حدا ضابط لمذهب يعني كارثة إخواني، يعني تحديد أنواع المياه بس اللي يجوز التطهر بها والتي لا يجوز هو مش قادر يحددها، وبيخلي الناس على أي حال تمشي أمورهم، هو طريقة الاستنجاء الصحيح مش قادر يفصل في بعض مسائلها، فما بالك طبعا بمسائل بيوع وإيجارات وعملات معاصرة واقتصاد، فما بالك بطلاق ونكاح اللي بيخليها تطلق وهي حائض، واللي بيخلي العدة تخلص قبل وقتها، واللي بيخليهم يطلعوا أثناء العدة للنسوة وأنهم مش خلصات في أثناء الإحداد، يعني كلها فتاوى هيك وبالكمش والمشايلة. فإحنا بس يعني بدي أختم الدرس بهذه الفكرة، نحن اليوم نعاني من أزمة شديدة جدا في موضوع هذا العلم، ولذلك يعني كما سيأتي في أحاديث آخر الزمان إن الناس يبدأون يفقدون أمور دينهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى تبقى الصلاة، ثم كما جاء في حديث حذيفة يصيرون حتى الصلاة يفقدونها، فلا يعرفون إلا شخص يقول الله الله، يعني حتى لا إله إلا الله بتضيع في فترة من فترات الأمة، تضيع لا إله إلا الله، ما حدا يدرسها ولا يعرفها، فقالوا ماذا تفعل بهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار، هذا خلص ما وصل إليهم. ففكرة أنك تعرف أمانة الأمة أنها في عنقك، وأنه أنا هنا ما بصير أنسحب، لأنه إذا أنا انسحبت وفلان انسحب وفلان انسحب تركنا الميدان، تركناه لعلمانيين وحداثيين وليبراليين وكذا، وتركناه لأصحاب الأمزجة اللي بيفتوا الناس من جيبهم، فإحنا كلنا سبب في فساد الأمة، كلياتنا سبب. لما تصير واقعة في غزة ولا في غيرها بتلاقي الشباب بتحمس، شيخ شو أقدم للدين؟ شو بدي أعمل صح؟ ترى أكثر شيء بتقدمه للدين إنك تحمل هذا الفقه وهذا الدين للأمة. لما يصير واقع أليم أنت مش قادر توصلهم، مش قادر تنصر إخوانك في تلك البقاع ببدنك، أقل شيء أقل شيء تخدم في هذا الدين إنك تخدم على المدى الاستراتيجي البعيد. أما أنا ما بدي شب عاطفي بس في لحظة الحماس الأولى في الحرب، شو أقدم للدين؟ شو نعمل نساعد إخواننا كذا؟ بعد شهر شهرين هو نفس الشاب قاعد على التليفون وترك مجالس العلم وقاعد على المباريات وعن طب وين أنت اللي في على الفيسبوك ذبحتنا والدين ونريد أنه وإخواننا والله أكبر وخذلتمونا طب هذا الكلام الشحن، وبعدين أنت شو ترجمته في حياتك؟ أنت اللي في الأردن ولا في السعودية شو ترجمت هذا الشحن في حياتك؟ أعطيني أثر طيب تركته في حياة أمتك ولا شيء، رجعت زي ما أنا على الفيسبوك وعلى التيك توك وانستغرام بس نازل انشر مقاطع وابعث مقاطع واعمل حماس وكذا، وبعدين معاصي زي ما هي وذنوبي زي ما هي ومجالس العلم بحضر جلسين وبترك الكتاب، درست اول 20 مساله وزهقت، والشيخ والله الله يجزاه خير بنحبه بس يعني والله طول علينا، وهيك عايش. فاخواني يعني ارجو انك تترك قضيه الحماس والاندفاع اللي ما له معنى وتعمل شيء حقيقي لامتك، اعمل شيء حقيقي لامتك ضمن ظروف حياتك ضمن الواقع ضمن سقف الممكن، اعمل شيء على الأقل خلص كتاب فقه، ترى مش يعني مش مشروع قليل إنك تخلص كتاب فقه من ألف إلى ياءه على مذهب معين وتكون فاهمه، طبعا فاهمه صح، ولو سألت أمثلة عليه بتعرف تمثل يا أخي أنت ما شاء الله عليك، بس كتاب فقهي واحد خليه مشروع، مش كنا قلناك عن التخطيط، خلي من خطتك في هذه السنتين لو كتاب فقهي واحد، صبرت نفسي وما مليتش بسرعة وما لهثت على السريع، حنفي مالكي شافعي حنبلي كلهم خير وبركة مع شيخ أنت بتعرفه وتشعر أنه متقن وعم بيعلمك بشكل جيد، أني أستمر في هذا مع شعوري أنه هاي أمانة في عنقي أمام الله بدي أوصل هذا الكتاب لأطول فترة ممكنة للأجيال اللاحقة. أنت قدمت إشي كبير للأمة، كبير ضمن الواقع المعاصر، إنه أنت فقيه على مذهب معين، عارف من ألف إلى ياء. طبعا الأفضل والأفضل أنك تمشي كتابين وثلاث وأربع، بس على الأقل الشيء اليسير، لأنه ما بدي قضية هذا التكسر السريع والفتور السريع والملل الضل هي مسيطرة على حياتكم من أصحاب المشاريع المبتورة. الله عز وجل يوفقكم لكل خير ويبارك في جهودكم. إن شاء الله المرحلة القادمة أو الدرس القادم نتكلم عن قضية مراحل هذا العلم، إنه خلص خلصنا المبادئ العشرة، مسائل خلص، مسائل هاي كل مسائل للفقه، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. الدرس القادم إن شاء الله راح نتكلم عن كيف نشأ الفقه من ناحية تاريخية، كيف ظهرت المذاهب، أبرز كتب المذاهب، والآلية الصحيحة لدراسة الفقه، ما هي الآلية والخطوات الصحيحة لندرس الفقه. الله يعطيكم العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.